حطيت شيء جهازك؟ بسم الله، بدأ البث. طيب، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يا رب حياكم الله جميعا في هذا الصباح الطيب المبارك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. يا رب. هذا هنا. صوت جيد، ها؟ نعم. الله يبارك فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على النبي مصطفى صلاة تترى، وعلى آله وصحبه ومن لنهجه اقتفى. حياكم الله أيها الأكارم في هذا الصباح الطيب المبارك، وفي هذا المجلس الطيب المبارك في التعليق على كتاب أدب الدين والدنيا للإمام الماوردي رحمة الله تعالى عليه. نسأل الله عز وجل أن يفرج عن المستضعفين في مشارق الأرض وفي مغاربها عامة، وأن يفرج عن إخواننا في غزة خاصة، أن يجعل لهم من كل ضيق مخرجا، ومن كل هم فرجا، ومن كل بلاء عافية، أن ينصرهم وأن يكبت عدوهم، إنه سبحانه وتعالى نعم المولى ونعم النصير. فإن في المجلس الماضي من التعليق على مقدمات كتاب أدب الدين والدنيا، ونبدأ اليوم إن شاء الله بالتعليق على هو الباب الثالث يعتبر من أبواب الكتاب، ولكن هنا بدأ يعني رب الكتاب كما يقولون في التعليق أولا على أدب الدين. فقال المصنف عليه رحمة الله: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمصنف وللسامعين ونجي إخواننا المستضعفين من المؤمنين. قال رحمه الله: باب أدب الدين. اعلم أن الله سبحانه وتعالى إنما كلف خلقه متعبداته وألزمهم مفترضاته، وابتعث إليهم رسله وشرع لهم دينه لغير حاجة دعته إلى تكليفهم ولا من ضرورة قادته إلى تعبدهم. يعني الله سبحانه وتعالى عندما كلفنا فهو ليس لأنه يحتاج إلينا، وليس لفاقة من أجلها كلفنا بالصلاة والزكاة والصيام لهذه الأمور. نعم. قال: وإنما قصد نفعهم تفضلا منه عليهم، كما تفضل بما لا يحصى عددا من نعمه، بل النعمة فيما تعبدهم به أعظم، لأن نفع ما سوى المتعبدات مختص بالدنيا العاجلة، ونفع المتعبدات يشتمل على نفع الدنيا والآخرة. نعم. فالله سبحانه وتعالى كما تفضل علينا بنعم دنيوية، كذلك من أعظم نعمه نعم التكاليف الشرعية. فالتكاليف الشرعية ليست عبء وثقل وتكاليف كما هو اسمها أو كما سماها المتكلمون، يقول ابن تيمية، بل هي غذاء القلب والروح. شيخ الإسلام ابن تيمية يرى أن كلمة التكاليف التي تستعمل في علم الأصول، المكلف والتكاليف، كان يعتقد أن هذه العبارة أحيانا تشعر الإنسان بأن العبادات والصلوات والزكوات هي عبارة أمور مثقلة يريد الإنسان أن يتخلص منها فقط، يبرئ ذمته منها. والصحيح وأن العبادات هي كما قال هي نعم من الله، بها يكون صلاح الدنيا والآخرة، ليست أعباء يتخلص منها. بل لا تستقيم حياة الإنسان بدون صلاة، ولا تطيب حياته بدون ذكر، ولا تسمو حياة المجتمع المسلم بدون زكاة. هذه الأمور ينبغي أن يعرف أنها مصالح لنا، ونحن لا نفعلها لأن الله يحتاجها، بل الله سبحانه تفضل بها علينا. تفضل علينا لما علمنا كيف نصلي له، تفضل علينا لما علمنا كيف نذكر، تفضل علينا لما علمنا كيف نتكافل اجتماعي. ولذلك قال: ونفع المتعبدات يشمل على نفع الدنيا والآخرة. نعم. قال: وما جمع نفعي الدنيا والآخرة، قال: كان أعظم نعمة وأكثر تفضلا. نعم. قال: وجعل ما تعبدهم به مأخوذا من عقل متبوع وشرع مسموع، فالعقل متبوع فيما لا يمنع منه الشرع، والشرع مسموع فيما لا يمنع منه العقل، لأن الشرع مسموع فيما لا يمنع منه العقل. صح، عندكم هكذا في نسختكم؟ صحيح، جميل، أنه في نسخة فيما لا ينفع، لكن النسخة الصحيحة كما قال الشيخ: الشرع مسموع فيما لا يمنع منه العقل. إذن هما قاعدتان: العقل متبوع فيما لا يمنع منه الشرع، والشرع مسموع فيما لا يمنع منه العقل. ما الفرق بين العبارتين؟ خلينا نحللهم. يقول لك العقل متبوع، متى المسلم يتبع عقله؟ إذا لم يخالف الشريعة فيما لا يمنع منه الشرع، في المساحات المباحة والمساحات الحياتية التي لا تصطدم مع الشريعة. والشرع مسموع فيما لا يمنع منه العقل، ما معنى هذا؟ يعني هو يشبه كلام ابن تيمية أن الشريعة تأتي بالمحارات لا بالمحالات. حسنت، بمعنى أن الشرع متبوع في الأمور التي ليست ممتنعة عقلا، اللي هي المستحيلات العقلية، وهذا واقع أن الشرع لا يمكن أن يأتي بما هو مستحيل عقلا. الله سبحانه وتعالى لا يأمرك مثلا أن تجمع بين متناقضين كأن تكون قائما قاعدا في نفس الوقت. وإذا جاء نص فيه هذا، هذه الأمور الممتنعة عقلا مباشرة، هذه قرينة على أن هذا النص يكون موضوع، ليس حديثا صحيحا. أن الشريعة لا يمكن أن تأتي بالمستحيلات العقلية، نعم تأتي بما لا يبلغه العقل يمكن بالتأكيد، لكن لا تأتي بما يستحيله العقل، يسموها المستحيلات. نعم. قال: لأن الشرع لا يرد بما يمنع منه العقل، والعقل لا يتبع فيما يمنع منه الشرع. قال: ولذلك توجه التكليف إلى من كمل عقله فأرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. نعم، التكليف من المخاطب به؟ البالغ، لأن البلوغ هو أمارة اكتمال العقل. الإنسان قبل البلوغ، لأن عقله لم ينضج بعد كمال النضج، لا يوجه له التكليف، وإنما يوجه التكليف إلى من كمل عقله، البالغ العاقل. حتى لو بلغ وهو غير عاقل برضو ما خدمناش، البالغ العاقل، لأن البالغ العاقل هو الذي يستطيع أن يتبع عقله وشرع ربه. نعم. قال: فبلغهم رسالته وألزمهم حجته وبين لهم شريعته وتلا عليهم كتابه فيما أحله وحرمه وأباحه وحظره واستحبه وكرهه وأمر به ونهى عنه وما وعد به من الثواب لمن أطاعه وأوعد به من العقاب لمن عصاه. قال الله تعالى: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. وكان وعده ترغيبا ووعيده ترهيبا، لأن الرغبة تبعث على الطاعة والرهبة تكف عن المعصية، والتكليف يجمع أمرا بطاعة ونهيا عن معصية، ولذلك كان التكليف مقرونا بالرغبة والرهبة. وكان ما تخلل كتابه من قصص الأمم السالفة وأخبار القرون الخالية عظة واعتبارا، تقوى معهما الرغبة وتزداد بهما الرهبة، فكان ذلك من لطفه بنا وتفضله علينا. فالحمد لله الذي نعمه لا تحصى وشكره لا يؤدى. ثم جعل إلى رسوله صلى الله عليه وسلم بيان ما كان مجملا وتفسير ما كان مشكلا وتحقيق ما كان محتملا، ليكون له مع تبليغ رسالة ظهور الاختصاص به ظهور الاختصاص به، ليكون اختصاص محمد صلى الله عليه وسلم بالقرآن أظهر اختصاص، أنه هو الذي يشرحه ويبينه ويبين معانيه. هذا معنى لظهور الاختصاص، إلى ظهور اختصاصه بالقرآن. ظهر اختصاصه بالقرآن من جهة أنه هو الوحيد المكلف كان بماذا؟ بشرح معانيه وبيان مقاصده. ثم لما بين لنا القواعد أصبح العلماء يتبعون طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في فهم القرآن. نعم. قال: ظهور الاختصاص به ومنزلة التفويض إليه، فهو المفوض أيضا أن يبين المعاني. قال الله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس، لتبين أنت للناس. نعم. لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. قال: ثم جعل إلى العلماء بعد رسوله صلى الله عليه وسلم استنباط ما نبه على معانيه وأشار إلى أصوله، ليتوصلوا بالاجتهاد فيه إلى علم المراد به، فيمتازوا بذلك عن غيرهم ويختصوا بثواب اجتهادهم. قال الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. قال فصار الكتاب أصلا والسنة فرعا واستنباط العلماء إيضاحا وكشفا. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: القرآن أصل علم الشريعة، نصه ودليله، والحكمة بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأمة المجتمعة حجة على من شذ عنها. أحيانا بعض الأحاديث التي يذكرها الموردي تستغرب عقلية كعقلية الموردي، كيف يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ واضح أن هذا الحديث ليس من كلامه عليه الصلاة والسلام، وإنما هو أقرب لكلام الأصوليين وكلام العلماء المتأخرين منه إلى أن يكون حديثا. لكن سبحان الله، والعالم قد ينبغ في باب ويضعف بضاعته في باب آخر. نعم. قال: وكان من رأفته بخلقه وتفضله على عباده أن أقدرهم على ما كلفهم ورفع الحرج عنهم فيما تعبدهم. فالله لم يكلفنا بشيء خارج قدرتنا، ولم يكلفنا بشيء فيه عنة علينا. نعم. قال: ليكونوا مع ما قد أعده لهم ناهضين بفعل الطاعات ومجانبة المعاصي. قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال سبحانه وما جعل عليكم في الدين من حرج، وجعل ما كلفهم ثلاثة أقسام، قسما أمرهم باعتقاده، وقسما أمرهم بفعله، وقسما أمرهم بالكف عنه. جميل. فالتكاليف الشرعية هي إما عقيدة وهذه محلها القلب العقائد، وإما أوامر وإما نواهي، هذه جملة ما كلف به هذا الإنسان في رحلة الحياة. نعم. قال ليكون اختلاف جهات التكليف أبعث على قبوله وأعون على فعله حكمة منه ولطفا. قال وجعل ما أمرهم باعتقاده قسمين، قسما قسم بدأ بالقسم الأول وهو العقيدة. طيب. قال قسما إثباتا وقسما نفيا. العقيدة فيها الإثبات والنفي. نعم. قال فأما الإثبات فإثبات توحيده وصفاته وبعثه رسله وتصديق محمد صلى الله عليه وسلم فيما جاء به، وأما النفي فنفي الصاحبة والولد والحاجة والقبائح أجمع، وهذان القسمان هما أول ما كلفه العاقل. تمام. وهذا أهم شيء، العقيدة أول شيء، العقيدة، والعقيدة فيها الإثبات، أمور نثبتها لله سبحانه وتعالى، والنفي وهي النقائص التي لا يجوز أن تكون لله بحال. قال وجعل ما أمرهم بفعله ثلاثة أقسام. ننتقل إلى القسم الثاني وهي الأوامر، فالأوامر ثلاثة أقسام. نعم. قال قسما على أبدانهم كالصلاة والصيام، عبادات بدنية، الصلاة والصيام. نعم. وقسما في أموالهم كالزكوات والكفارات، وقسما على أبدانهم وفي أموالهم كالحج والجهاد ليسهل عليهم فعله ويخف عنهم الجهاد أداؤه. والحج عبادة مشتركة فيها مال وبدن. نعم. قال ليسهل عليهم فعله ويخف عنهم أداؤه نظرا منه لهم وتفضلا منه عليهم. نعم. وجعل ما أمرهم بالكف عنه ثلاثة أقسام، كذلك النواهي ثلاثة أقسام. قال قسما لإحياء نفوسهم وصلاح أبدانهم كنهيه عن القتل وأكل الخبائث والسموم وشرب الخمور المؤدية إلى فساد العقل وزواله، وقسما لإتلافهم وصلاح ذات بينهم كنهيه عن الغصب والغلبة والظلم والسرف المفضي إلى القطيعة والبغضاء، وقسما لحفظ أنسابهم وتعظيم محارمهم كنهيه عن الزنا ونكاح ذوات المحارم. يعني نستطيع نقول أن النواهي إنما قصد بها حفظ المقاصد الخمسة والضروريات الخمس، حفظ دينهم ونفسهم وعقولهم ونسلهم وأموالهم. نعم. قال فكانت نعمته فيما حضره علينا كنعمته فيما أباحه لنا، وتفضله فيما كفنا عنه كتفضله فيما أمرنا به. فهذه نعمة أن الله عز وجل ينهاك عن شيء يضرك، هذه نعمة، كما أن أمره بشيء ينفعك نعمة، كذلك نهيه لك عن شيء فيه ضرر على نفسك أو عقلك هذا أيضا نعمة عليك أن تحمد الله عز وجل أن نهاك عن هذه الأمور ووجهك إلى اجتنابها. قال فهل يجد العاقل في رويته مساغا أن يقصر فيما أمر به وهو نعمة عليه، أو يرى فسحة في ارتكاب ما نهي عنه وهو تفضل عليه؟ ونحن في رويته أي في منطقه وفي فكره. تمام. قال وهل يكون من أنعم عليه بنعمة فأهملها مع شدة فاقته إليها إلا مذموما في العقل مع ما جاء من وعيد السم ثم من لطف، يعني من وعيد الشريعة الذي لا يأتي ولا يحافظ على هذه الأمور فهو مذموم في العقل وفي الشرع. نعم. قال ثم من لطفه بخلقه وتفضله على عباده أن جعل لهم من جنس كل فريضة نفلة. نعم. وجعل لها من الثواب قسطة وندبهم إليه ندبة. نعم. وجعل لهم بالحسنة عشرة ليضاعف ثواب فاعله ويضع العقاب عن تاريكه. يعني ثم من تفضل الله علينا أن جعل لنا في الأمور التي أمرنا بها فريضة ونفل، عندك الصلاة فيها فريضة ونفل، الصيام في فريضة ونفل، والزكاة في صدقة، والحج ونفس الشيء، وهذا ليزداد الإنسان تقربا من ربه وزيادة في حسناته. نعم. قال ومن لطيف حكمته أن جعل لكل عبادة حالتين، حالة كمال وحالة جواز، رفقا منه بخلقه لما سبق في علمه أن فيهم العجل المبادر والبطيء المتثاقل. نعم. ومن لا صبر له على أداء الأكمل. يعني الله سبحانه وتعالى جعل هناك صورة كاملة لأداء العبادة، وصورة هي الحد الأقل، الحد الأدنى التي دونها لا تصح. مثلا يعني الله سبحانه وتعالى جعل الكمال في الصلاة أن تصليها في أول وقتها، وأن إذا صليت أن تقول مثلا تقرأ الفاتحة ثم سورة ثم في داخل سبحان ربي العظيم مرة، سبحان ربي الأعلى مرة. الآن إذا فعلتها مرة هذا حد الجواز، ولكن في حد الكمال أن تقولها ثلاث، وأكمل الكمال أن تقول سبحان ربي العظيم عشر مرات. فأنت إذا نظرت في كل عبادة ستجد أن العبادات هناك ما يسمى حد الكمال وهناك ما يسمى حد الجواز الذي بدونه لا تصح. طب لماذا جعل في العبادات صورة كاملة وصورة جائزة؟ قال لعلمه سبحانه أن الناس ينقسمون إلى إيه؟ إلى أقرأ. قال أن جعل لكل عبادة حالتين، حالة كمال وحالة جواز، رفقا منه بخلقه لما سبق في علمه أن فيهم العجل المبادر والبطيء. لا، الناس مقسمة، في ناس العجل المبادر، في ناس أصلا بحب يقدم أكثر، وفي المقابل في إيش عندنا؟ قال والبطيء المتثاقل. في البطيء المتثاقل اللي سبحان ربي العظيم مرة واحدة، وليش يا شيخ ثلاث مرات؟ في ناس بتحكيها ثلاث، وفي ناس بتحكيها عشر، وفي واحد بيقول لك أنا نفس إيش الوتر، نفس الوتر في وتر بركعة وفي وتر بثلاث وفي وتر ليش؟ إنه في ناس متنوعة في هممها، في ناس بتقول لك أنا بوتر بحداش، في واحد يقول لك واحدة وكفى الله. قال ومن لا صبر له على أداء الأكمل. نعم. ليكون ما أخل به من هيئات عبادته غير قادح في فرض ولا مانع من أجر. نعم. فكان ذلك من نعمه علينا وحسن نظره. فالإنسان الذي يقتصر على الجواز ولم يفعل الأكمل، اقتصاره على الجواز يجعل صلاته مقبولة، هذا غير قادح في أنه أدى الفرض وأنه يحصل أصل الثواب ولو كان قصر في فعل الأكمل. نعم. قال وكان أول ما فرض بعد تصديق نبيه صلى الله عليه وسلم عبادات الأبدان، وقدمها نعم. على ما يتعلق بالأموال. نعم. قال الآن يعني كأنه عاد إلى موضوع الأوامر. الأوامر مش قلنا الأوامر التي أمرنا الله بها إما عبادات بدنية أو عبادات مالية أو بدنية ومالية. بالنسبة لهذه الأقسام، ما هو أول ما افترضه الله علينا؟ هل العبادات البدنية ولا المالية ولا المشتركة؟ بدأ بالبدنية، الصلاة والصيام قبل الزكاة. قال لماذا؟ لاحظ ماذا قال. قال وقدمها على ما يتعلق بالأموال لأن النفوس على الأموال أشح، وبما يتعلق بالأبدان أسمح. نعم، لأنه أنت قل لشخص يمشي من هون لوسط البلد بيمشي، قل له أعطي دينار لله صعبة. فالفكرة أن العبادات البدنية تبقى أسهل على النفس من الأمور المالية، فبدأ بالأسهل عليه. نعم. قال وذلك الصلاة والصيام، فقدم فرض الصلاة على الصيام لأن الصلاة أسهل فعلا وأيسر عملا، وجعلها مشتملة على خضوع له وابتهال إليه، فالخضوع له رهبة منه والابتهال إليه رغبة فيه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم إلى صلاته فإنما يناجي ربه، فلينظر أحدكم بما يناجيه. قال وروي عن علي بن أبي طالب عليه السلام أنه كان كلما دخل عليه وقت الصلاة اصفر مرة واحمر أخرى، فقيل له في ذلك فقال أتتني الأمانة التي عرضت على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها، وحملتها أنا ولا أدري أأسيء فيها أم أحسن. قال ثم جعل لها شروطا لازمة من رفع حدث وإزالة نجس ليستديم النظافة للقاء ربه والطهارة لأداء فرضه، ثم ضمنها تلاوة كتابه المنزل ليتدبر ما فيه من أوامره ونواهيه ويعتبر إعجاز ألفاظه ومعانيه، ثم علقها بأوقات راتبة وأزمان مترادفة ليكون ترادف أزمانها وتتابع أوقاتها سببا لاستدامة الخضوع له والابتهال إليه، فلا تنقطع الرغبة منه ولا الرغبة فيه، وإذا لم تنقطع الرغبة والرهبة استدام مصلاح الخلق، وبحسب قوة الرغبة والرهبة يكون استيفاؤها على الكمال أو التقصير فيها عن حال الجواز. واخذ روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الصلاة مكيال، والتقصير فيها على مش عن أعتقد هنا، يعني أو الاقتصار فيها، يعني كان ما معنى التقصير؟ أن تقتصر على حال الجواز، يعني على حسب كمية الرغبة والرهبة يكون، مش قلنا العبادات قسم الله إلى كمال وجواز، إذا كانت الرغبة والرهبة عندك في أعلى درجاتها فإنك تبلغ الكمال في أداء العبادة، إذا قصرت الرغبة والرهبة فإنك تقتصر على الجواز، يعني على الحد الأدنى. نعم. قال وروية قال وقال صلى الله عليه وسلم الصلاة مكيال، فمن وفى وفي له، ومن طفف فقد علمتم ما قال الله تعالى في المطففين، ويل للمطففين. نعم. قال وروية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من هانت عليه صلاته كانت على الله أهون، وأنشدت عن بعض صلحاء الشعراء أقبل على صلواتك الخمس كم مصبح وعساه لا يمسي، واستقبل اليوم الجديد بتوبة تمحو ذنوب صبيحة الأمس، فلا يفعلن بوجهك الغض البلا فعل الظلام بصورة الشمس. أي سيبلى وجهك كما أن الظلام يبلي الشمس. نعم. قال ثم فرض الله تعالى الصيام وقدمه على زكوات الأموال لتعلق الصيام بالأبدان، فكان في إيجابه حث على رحمة الفقراء وإطعام قال وإطعامهم وسد جواعاتهم لما قد عانوه من شدة المجاعة في صومهم، وقد قيل ليوسف عليه الصلاة والسلام لما تجوع وأنت على خزائن الأرض، فقال أخاف أن أشبع فأنسى الجائع. قال ثم لما في الصوم من قهر النفس وإذلالها وكسر الشهوة المستولية عليها وإشعار النفس ما هي عليه من الحاجة إلى يسير الطعام والشراب، والمحتاج إلى الشيء ذليل به، وبهذا احتج الله تعالى على من اتخذ عيسى وأمه إلهين من دونه فقال ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام، فجعل حاجتهما إلى الطعام نقصا فيهما عن أن يكونا إلهين. وقد وصف الحسن البصري رحمه الله في قصصه

لهذا الخير العميم الذي عم الأرض شرقا وغربا، فتعرف أن هذا إنما هو بمعجزة ظاهرة ونصر عزيز من الله سبحانه، لكأن هذا من مقاصد الحج أن يرى الإنسان تلك البقاع فينتمي إلى الإسلام العظيم. نعم. قال: فاعتبر ألهمك الله تعالى الشكر ووفقك للتقوى، إنعامه عليك فيما كلفك وإحسانه إليك فيما تعبدك، فقد وكلتك إلى فطرتك وأحلتك على بصيرتك بعد أن فقد وكلتك إلى فطنتك. قال: وأحلتك على بصيرتك بعد أن كنت لك رائدا صدوقا وناصحا شفيقا، هل تحسن نهوضا بشكره إذا فعلت ما أمرك وتقبلت ما كلفك؟ كلا، لأنه لا يليك نعمة توجب الشكر إلا وصلها قبل شكر ما سلف بنعمة توجب الشكر في المؤتلف يعني في المستقبل. أنا كان هو يقول بعد أن عرفتك هذه النعم، نعم العبادات الصلاة والزكاة والصيام، هل ستؤدي شكرها؟ هل تعتقد أنك ستوفي شكرها؟ كلا، إنك لن تستطيع أن توفي شكر هذه النعم، لأنك إذا أردت أن تشكرها فأنت قبل أن تصل إلى شكرها إذا بنعمة جديدة من الله تأتي تستوجب الشكر في المستقبل، فنعم الله تتجدد وأنت لا تستطيع أن توفي شكر هذه النعم. نعم. قال: ولذلك قال الحسن بن علي عليهما السلام: نعم الله أكثر من أن تشكر إلا ما أعان عليه. لا أن يعينك الله. نعم. قال: وذنوب ابن آدم أكثر من أن تغفر إلا ما عفى عنه. إيه سبحانه. قال: وأنشدت لمنصور بن إسماعيل الفقيه المصري رحمه الله تعالى: شكر الإله نعمة موجبة لشكره، فكيف شكري بره وشكره من بره؟ قال: فكيف شكري بره، وأصلا شكري هو شكل من أشكال الأمور التي تحتاج إلى شكر، هي من بر الله أن وفقني إلى الشكر، فشكرك لله يحتاج إلى شكر، فهذا تسلسل لا نهاية له. قال: وإذا كنت عن شكر نعمه عاجزا فكيف بك إذا قصرت فيما أمرك أو فرطت فيما كلفك، ونفعه أعود عليك لو فعلته، فهل تكون لسوابغ نعمه إلا كفورا وببدائه العقول إلا مسجورا؟ وقال الله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. قال مجاهد: أي يعرفون ما عدد الله عليهم من نعمه وينكرونها بقولهم إنهم ورثوا ذلك عن أبائهم أو اكتسبوها بأفعالهم. قال: وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله تعالى: يا ابن آدم ما أنصفتني، أتحبب إليك بالنعم وتتمقت إلي بالمعاصي؟ أي وتتبغض إلي بالمعاصي. نعم. قال: خيري إليك نازل وشرك إلي صاعد، كم من ملك كريم يصعد إلي منك بعمل قبيح. تمام. طبعا هذه الحديث كما قلت لكم عنده إشكالات كثيرة، لكن هذا الموجود. قال: وقال بعض صلحاء السلف: قد أصبح بنا من نعم الله تعالى ما لا نحصيه مع كثرة ما نعصيه، فلندري أيهما نشكر، أجميل ما نشر أم قبيح ما ستر. قال: فحق على من عرف موقع النعمة أن يقبلها ممتثلا لما كلف منها، وقبولها يكون بأدائها، ثم يشكر الله تعالى على ما أنعم من إزدائها، فإن بنا من الحاجة إلى نعمه أكثر مما كلفنا من شكر نعمه، فإن نحن أدينا حق النعمة في التكليف تفضل بإزداء النعمة من غير جهة التكليف، فلزمت النعمتان، ومن لزمته النعمتان فقد أوتي حظ الدنيا والآخرة، وهذا هو السعيد بالإطلاق. وإن قصرنا في أداء ما كلفنا من نعمه قصر عنا ما لا تكليف فيه من نعمه. يعني فإذا أنت أديت ما أمرك الله سبحانه وتعالى به من التكاليف تفضل بإزداء النعمة، يعني أنعم عليك نعما كثيرة من غير جهة التكليف، أي من دون أن يكلفك. إن الآن النعم علينا على قسمين: نعمة التكليف، هو يقول لك أصلا نعمة التكليف نعمة، ونعم أخرى ليس لها علاقة بالتكاليف، نعمة السمع والبصر وأشياء كثيرة. فإذا أنت فعلت نعمة التكليف بأديتها بحقها، نعمة الصلاة أديتها، نعمة الزكاة، تفضل سبحانه وتعالى عليك بنعم من دون أن يكلفك بشيء، يعني نعم أخرى، فحصلت لك النعمتان، نعمة التكاليف بأدائها، ونعم أخرى أحاطت بك وأنت لست مكلفا تجاهها بشيء. نعم. قال: فنفرت النعمتان، ومن نفرت عنه النعمتان فقد سلب حظ الدنيا. شايف؟ وإن قصرنا في أداء ما كلفنا من شكره قصر عنا ما لا تكليف فيه من نعمه، بقدر ما تقصر في أداء العبادات، بقدر ما تقصر في حقوق الله، بقدر ما أيضا تبتعد عنك النعم الأخرى، فتخسر كلا النعمتين. نعم. قال: فلم يكن له في الحياة حظ ولا في الموت راحة، وهذا هو الشقي بالاستحقاق. قال: وليس يختار الشقوة على سعادة ذو لب صحيح ولا عقل سليم، وقد قال الله تعالى: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوء يجز به. وقد روى الأعمش عن مسلم قال: قال أبو بكر: يا رسول الله، ما أشد هذه الآية، من يعمل سوء يجز به؟ فقال: يا أبا بكر، إن المصيبة في الدنيا جزاء. نعم، يعني أنت كل ما تصاب به في الدنيا من هم وغم هو جزاء لمعاصيك. قال: واختلف المفسرون في تأويل قوله تعالى: سنعذبهم مرتين. فقال بعضهم: أحد العذابين الفضيحة في الدنيا، والثاني عذاب القبر. وقال عبد الرحمن بن زيد: أحد العذابين مصائبهم في الدنيا في أموالهم وأولادهم، والثاني عذاب الآخرة في النار. هذا إنه أراد أن يبين به أن الإنسان الذي لا يؤدي نعمة التكاليف، لا يؤدي نعمة التكاليف، فيقوم ويواظب على صلاته، وأنه تتعلق به التعاسة في الدنيا وفي الآخرة، وعذاب الدنيا قبل عذاب الآخرة. ومن هذا عذاب الدنيا مثلا: سنعذبهم مرتين، من عذاب الدنيا الفضيحة، من عذاب الدنيا المصائب، من عذاب الدنيا الهموم والغموم. فعليك أن تؤدي نعمة الله سبحانه وتعالى في التكاليف ليعطيك الله عز وجل نعمة لا تعد ولا تحصى بها سعادة الدنيا والآخرة. قال: وليس وإن نال أهل المعاصي لذة من عيش أو أدركوا أمنية من دنيا كانت عليهم نعمة، بل قد فإن قيل يعني طب نحن نرى كثيرا من أهل المعاصي الذين لم يؤدوا نعمة التكاليف نرى عليهم النعم، يعني فكيف تقول أن نؤدي نعمة التكاليف حتى يعطيك الله عز وجل من النعم العظيمة من غير جهة التكليف؟ مش كان الكلام السابق؟ طب ها نحن نرى كثيرا من أهل المعاصي وذنوب لم يؤدوا نعمة التكليف، فلم يصلوا ولم يزكوا ولا يصومون ويفجرون ويحصلون من لذة من العيش، ما احنا نطراهم في البيوت والسيارات الفارهة. فيقول: وليس وإنا لأهل المعاصي لذة من عيش أو أدركوا أمنية من دنيا كانت عليهم نعمة، بل قال: بل قد يكون ذلك استدراجا ونقمة. هذا شكل من أشكال البلاء، بالعكس هذا شكل من أشكال البلاء، فهو جزء من المصائب. لماذا؟ لأنك لما تكون مصر على المعصية وترى الله يعطيك هذا بلاء، لأنه يستدرجك. فمفهوم البلاء والنعمة تحتاج أنت أن تقومه. النعمة كان أقول لك النعمة أن ينعم الله عليك شيء يكون فيه مصلحتك، لكن لما يكون يعطيك وهو يستدرجك بذلك ترى هذا بلاء مش نعمة من هذه الجهة. نعم. قال: وروى ابن لهيعة عن عقبة بن مسلم عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيت الله تعالى يعطي العباد ما يشاءون على معاصيهم إياه فإنما ذلك استدراج منه لهم. ثم تلا قوله تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا وأخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. قال: فأما سائر المحرمات التي يمنع الشرع منها واستقر التكليف عقلا أو سمعا بالنهي عنها فتنقسم قسمين: منها ما تكون النفوس داعية. بعد أن أنهى الكلام عن المأمورات البدنية والمالية ومجتمع فيه البدن والمال كالحج والجهاد، انتقل لتقسيم يتعلق في المحرمات اللي هي المنهيات، مش حلقال التكليف، عقائد، أوامر، نواهي. وأنا بحاول هيك يرتب بعض الأفكار في هذه الأبواب، فأعطاك تقسيمات الأوامر، لا سيعطيك تقسيم في النواهي. قال: أما المحرمات التي نهانا عنها، نعم. قال: منها ما تكون النفوس داعية إليها والشهوات بعيثة عليها كالسفاح وشرب الزنا. نعم. قال: وشرب الخمر، فقد زجر الله تعالى عنها لقوة الباعث عليها وشدة الميل إليها بنوعين من الزجر، أحدهما حد عاجل يرتدع به الجري. نعم، وهذا يكون في الدنيا كحد الزنا وحد شرب الخمر وحد السرقة. نعم. قال: والثاني وعيد آجل يزدجر به التقي. قال: ومنها ما تكون النفوس نافرة منها والشهوات مصوفة عنها كأكل الخبائث والمستقذرات وشرب السموم المتلفات، فاقتصر الله سبحانه في الزجر عنها بالوعيد وحده دون الحد، لأن النفوس مسعدة، يعني تساعدك. نعم. قال: لأن النفوس مسعدة في الزجر عنها والشهوات مصروفة عن ركوب المحظور منها. يريد أن يقول لك أن المحرمات على نوعين، لك محرمات تشتهيها النفس وتتطلع إليها، فلذلك الله سبحانه وتعالى وضع لها عقوبة دنيوية وأخروية ليكون ذلك أزجر عنها. وهناك محرمات النفس بطبيعتها أصلا تبتعد عنها كأكل الخبائث والمستقذرات مثلا، فهذه أصلا النفوس السوية تبتعد عنها، يعني هكذا طوائع الناس، فاكتفي بالعذاب الأخروي فيها ولم يأتي فيها حد دنيوي، لأن النفوس مسعدة، لأن النفوس بطبيعتها يعني مسعدة، يعني نفسك أصلا هي مساعديتك في تركها لأنها خلاف الفطرة. نعم. قال: ثم أكد الله تعالى زواجره بإنكار المنكرين لها، فأوجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليكون الأمر بالمعروف تأكيدا لأوامره. نعم. قال: والنهي عن المنكر تأييدا لزواجره. الآن سينتقل الحديث عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ووظيفة هذه العبودية في تحقيق شرع الله في الأرض. نعم. شيخنا ما فهمت إيش يعني بإنكار المنكرين لها؟ يعني بالإنكار على المنكرين لها. ثم أكد الله زواجره بإنكار المنكرين لها، يعني الله سبحانه وتعالى كيف رسخ هذه العبوديات في الأرض، سواء الأوامر أو النواهي، بوجود أناس ينكرون المنكرات ويأمرون بالمعروف بإنكار المنكرين لها. من هم المنكرين؟ الذي يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر. المنكرين لها من هو؟ الذي يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر. يعني كيف الله سبحانه وتعالى رسخ هذه الأوامر أو النواهي في الأرض بوجود منكرين لها، الذين يحملون الإصلاح، هم الإصلاح، هم الدعوة، هم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فقال: ثم أكد الله زواجره. الزواجر بماذا؟ بإنكار المنكرين. المنكرين هم الدعاة والمصلحين وكل من يمارس هذه، المنكرين لهذه الأخطاء التي يفعلها الناس. نعم. قال: لأن النفوس الأشرة قد ألهتها الصبوة عن اتباع الأوامر، وأذهلتها الشهوة عن تذكار الزواجر، فكان إنكار المجانسين أزجر لها. نعم. لما أنت، أنا من بني جنسك، أنا بشر وأنت بشر، فلما أنا أنكر عليك يكون هذا آنس لك، تمام، لعلك ترتدب، بدلا من أنه كل ما تقع أنت في منكر يأتي عقوبة من الله عليك. لا، الله سبحانه وتعالى حتى يسهل ويجعل الناس تقبل الإصلاح، جعل فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من البشر لبعضهم لبعض، من البشر لبعضهم لبعض. قال: فكان إنكار المجانسين أزجر لها، وتوبيخ المخالطين أبلغ فيها. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أقر قوم المنكر بين أظهرهم إلا عمهم الله تعالى بعذاب محتضر. قال: وإذا كان ذلك كذلك فلا يخلو حال فاعل المنكر من أحد أمرين: أحدهما أن يكونوا آحادا متفرقين وأفرادا متبددين لم يتحزبوا فيه ولم يتضافروا عليه، وهم رعية مقهورون وأشذاذ مستضعفون، فلا خلاف بين الآن أراد سيعطيك تقسيم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الذين يفعلون المنكرات من الناس إما أن يكونوا آحاد من الناس، ليسوا طائفة ممتنعة في بلد أو جهة، لا، آحاد شراذم كما قال. قال: فهؤلاء كيف يكونوا أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر؟ قال: فلا خلاف بين الناس. قال: فلا خلاف بين الناس أن أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر مع المكنة، يعني على قدر استطاعتك، على قدر الإمكان. نعم. قال: مع المكنة وظهور القدرة. قال: واجب على من شهد ذلك من فاعليه أو سمعه من قائليه، وإنما اختلفوا في وجوب ذلك على منكريه، هل وجب عليهم بالعقل أو بالشرع؟ يعني هنا سيذكر خلاف بين المعتزلة وغيرهم، وكما عرفنا في بداية ترجمتني للماوردي أن الماوردي متأثر نوعا ما بالاعتزال، متأثر أو له اطلاع، لكن هو معتزلي تماما، الإمام الماوردي يعني حقيقة لا يظهر لذلك، لكن متأثر نعم، ويظهر ذلك في أبحاثه التي يبحثها. نعم. لأن من الذي يقول بالوجوب العقلي والاستحباب العقلي؟ ومعتزل، هذا طريقتهم في التفكير. طيب. قال: يقول اختلفوا هذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب بالعقل أو بالشرع. إحنا أن هذا خلاف كله مردود، إنما الموجب هو الشريعة، حتى ولو أدرك العقل العلل وفهم المصالح، لكن في النهاية الذي يوجب هو ماذا؟ الشرع. ما عندنا قضية أن العقل يوجب. نعم. قال: فذهب بعض المتكلمين إلى وجوب ذلك بالعقل، لأنه لما وجب بالعقل أن يمتنع من القبيح، وجب أيضا بالعقل أن يمنع غيره منه، لأن ذلك أدعى إلى مجانبته. قال: وأبلغ في مفارقته. قال: وقد روى عبد الله بن المبارك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن قوما ركبوا سفينة في البحر فاقتسموا، فأخذ كل واحد منهم موضعا، فنقر رجل منهم موضعه بفأس، فقالوا: ما تصنع؟ قال: هو مكاني أصنع به ما شئت. نعم. قضية أنه كل الناس في هذه الدنيا في سفينة، لو أن أحد ركاب السفينة ماسك فأس في عرض البحر ويضرب المكان الذي هو فيه، طب السفينة ستغرق. فإذا شاء شخص فأنكر عليه فقال: يا فلان ماذا تفعل؟ قال: ليس لك علاقة، أنا ماسك الفأس في مكاني، ما حدش يتدخل. لو الناس قالت: يا أخوان خلص كل واحد حر بحاله، يعني يفعل ما يشاء. انتم تتدخلون، كل واحد حر، هيك قضية الحرية التي يتكلمون عنها في الإعلام. كل إنسان حر يعمل اللي بده إياه، مش هو وين حفر الفأس؟ مش في منطقته؟ خلاص خليه يحفر في منطقته. طب لو تركنا ستغرق السفينة كلها، لن يغرق وحده، كلنا سنغرق بسبب ذنوبه ومعاصيه. نعم. قال: فلم يأخذوا على يديه فهلك وهلكوا. قال: وذهب آخرون إلى وجوب ذلك بالشرع دون العقل، لأن العقل لو أوجب النهي عن المنكر ومنع غيره من القبيح لوجب مثله على الله تعالى. قال: ولما جاز ورود الشرع بإقرار أهل الذمة على الكفر، يعني لوجب مثل ذلك على الله، أن الله يجب أن ينهى عن كل قبيح في الأرض، هيك يعني. لو قلنا أن العقل يوجب ذلك، فهذا سيؤدي إلى أن نوجب على الله أيضا أن ينهى عن كل قبيح في الأرض، لكننا نجد أن الله سبحانه وتعالى أذن في علمه السابق بوجود منكرات على الأرض، بل أمرنا حتى أن نبقي أهل الذمة في المجتمعات المسلمة مع أنهم يفعلون منكرات، وبقاؤهم أصلا هو بحد ذاتهم مشكلة، صليبيون ويهود. فكيف إذن العقل لا يمكن أن يوجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من هذه الجهة، هكذا يقول الماوردي. يعني وهذا مشكلة قياس الله على المخلوقين في هذا، اللي هو يقول لك إذا كان يجب بالعقل على المخلوق أن ينكر المنكر، فإذا الله سبحانه وتعالى يجب عليه أيضا ذلك مثلنا. طيب، نحن نرى أن الله سبحانه وتعالى أذن ببقاء كثير من المنكرات في الأرض، فمثل مثلا بقضية بقاء أهل الذمة في الدولة المسلمة. طب مش هم كفار ويثلثون ويصلبون ويفعلون المنكرات؟ طب كيف أذن الله ببقائهم؟ أليس هذا إذن ببقاء المنكر؟ فلذلك قالوا: إذن العقل لا يوجب ذلك، هيك الطريق، وإنما وجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر علينا فقط من جهة الشرع. خلاص، هو سبحانه أمرنا أن نأمر بالمعروف، وليس لأن العقل أوجب ذلك، لأنه لو العقل أوجب ذلك لوجب على الله مثله، لأن الأمور العقلية يستوي فيها الخالق والمخلوق. والنقاش مثل هذا يطول إخواني، في مثل هذه الطلاق في التفكير. نعم. قال: ولما جاز ورود الشرع بإقرار أهل الذمة على الكفر وترك النكير عليهم، لأن واجبات العقول لا يجوز إبطالها بالشرع، وفي ورود الشرع بذلك دليل على أن العقل غير موجب لإنكاره. نعم. قال: فأما إذا كان في ترك إنكاره مضرة لاحقة بمنكره، وجب إنكاره بالعقل على القولين جميعا. قال: فأما إذا كان في ترك إنكار المنكر مضرة ستلحق بمنكره، يعني إذا أنا ما نهيتك عن المنكر أنا سيلحقني مضرة في الدنيا، وجب ماذا؟ قال: وجب إنكاره بالعقل على القولين جميعا. هسه هو مراد ما معنى قوله على القولين جميعا؟ نعم، هذا الذي ظهر لي، أنه يقصد على كلا القولين، يعني تمام، على يعني على الجماعة، مع الجماعة الأولى ومع الجماعة الثانية. بس في نسخة بدون كلمة العقل، عفوا، في عندك شيء هنا في التحقيق؟ وجب إنكاره على القولين جميعا بدون كلمة العقل، لأن أنا أشعر أن النص هكذا. فأما إذا كان في ترك إنكاره مضرة لاحقة بمنكره، وجب إنكاره عقلا وشرعا. فهمت إيش يريد أن يقول؟ يعني هو يريد أن يقول إذا كان تركي لإنكار منكر أنا عارف أنه مباشرة سأتأثر أنا به، إذا ما الآن أنا أنكرته مباشرة سيلحق الضرر علي، فهنا عقلا وشرعا يجب علي أن أنكر هذا المنكر. هذا ما يريد أن يقوله، بدليل شوف النص الذي يليه ماذا قال. قال: وأما إن لحق المنكر مضرة في من إنكاره ولم تلحقه مضرة من كفه وإقراره، لم يجب عليه الإنكار لا بالعقل ولا بالشرع. شايفون؟ قال: أما إن لحق المنكر، أما إذا كان إنكاري للمنكر هو الذي سيجلب علي الضر، وسكوتي لن يتسبب بضرر عليه. قال: ولم تلحقه مضرة من كفه عن إنكار المنكر وإقراره على وجوده، فهنا لم يجب عليه الإنكار لا عقلا ولا شرعا. يعني هو الآن يعطيك حالتين، حالة أنه إذا أنا لم أنكر المنكر سأتضرر أنا مباشرة، فهنا عقلا وشرعا يجب أنكر المنكر لأنه الآن أنا سأتضرر. الحالة المعاكسة لا، بالعكس، أنه أنا إذا أنكرت المنكر إنكاري سيضرني، وسكوتي عن إنكاري وكفي عن إنكاري وخلي الأمر يحصل لن يضرني. ففي هذه الحالة لا يجب علي أن أنكر المنكر لا عقلا ولا شرعا. ما وكذا هي سنة الحياة يعني فعليا، وهذا ما ناقشناه في رسالة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الإسلام ابن تيمية، وهي قضية أنه أحيانا يلزمني أن أمر أن أنهى عن المنكر، لأنه إذا الآن ما أنهيت سيحصل منكر أعظم في حياتي وحياة الناس، فهنا يجب عقلا وشرعا أن أنكر المنكر وجوبا. والعكس، إذا كان إنكاري للمنكر سيتسبب بالضرر علي أكثر، وسكوتي عن إنكاره لا لن يتسبب علي بالضرر، فبالتالي أنا هنا مش ملزم أن أنكر، بل أحيانا قد يكون إنكاري للمنكر منكر إذا كانت مفسدة الإنكار أعلى من المصلحة المرجوة. هذا ما يريد أن يقوله. بس طبعا قضية يجب عقلا لا يجب عقلا إحنا هذه ما لناش علاقة فيها، هذه خلوها للمعتزلة. نعم. قال: أما العقل فلأنه يمنع من اجتلاب المضار التي لا يوازيها نفع، وأما شرع فقد روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنكر المنكر بيدك فإن لم تستطع فبلسانك فإن لم تستطع فبقلبك، وذلك أضعف الإيمان. قال: فإن أراد الإقدام على الإنكار مع لحوق المضرة به نظر. قال: فإن لم يكن إظهار النكير مما يتعلق بإعزاز دين الله تعالى. قال: فإذا أراد، الآن عرفنا أنه إذا لحق المنكر ضرر بسبب إنكاره للمنكر لا يجب عليه الإنكار، لا يجب. طب يجوز؟ احنا قلنا لا يجب، بس بقي الجواز. طب هل يجوز؟ إذا صورة المسألة الآن: إنسان سينكر المنكر مع غلبة الظن أنه سيلحقه ضرر وهو ينكر المنكر، قلنا لا يجب عليه شرعا أن ينكر، لكن بقي النظر في جواز الإنكار. فماذا قال؟ قال: فإن أراد الإقدام على الإنكار مع علمه أو غلبة ظنه بلحوق المضرة به نظرنا تفصيل الآن. فإن قال: فإن لم يكن إظهار النكير مما يتعلق بإعزاز دين الله تعالى ولا إظهار كلمة الحق لم يجب عليه النكير إذا خشي بغالب الظن تلفا أو ضررا، ولم يحصل منه النكير أيضا. فلم يجب عليه النكير، بل إيش قال؟ لم يحصل، وهذا بيتهم لأنه لم يجب عليه النكير، إحنا أخذناها من الفقرة السابقة. هنا الذي يهمنا لم يحصل منه النكير، يعني إذا كان هذا المنكر اللي بدك تنكره إذا لم يكن في إنكارك له إعزاز للدين وإظهار لكلمة الحق، ففي هذه الحالة لا يحسن بك أن تنكر المنكر مع أنه سيجلب هذا الإنكار عليك ماذا؟ تلفا أو ضررا أو إشغالا، والنتيجة المرجوة من إنكارك لن تكون مؤثرة. باختصار، يعني إذا كان إنكاري للمنكر لن يؤثر حقيقة في إعزاز الدين ولن يظهر له صدى وقوة لدين الإسلام، مع غلبة الظن أو العلم أنني أنا سأتضرر وسيحصل تلاف وإشكالات وأروح فيها سنين سجون، لا يعني لا يحسن بك إنكار المنكر في هذه الحالة، لأنه لا فائدة مرجوة والضرر حاصل. طيب. قال: وإن كان في إظهار النكير إعزاز دين الله تعالى وإظهار كلمة الحق حسن منه النكير مع خشية الإضرار والتلف، وإن لم يجب عليه إذا كان الغرض قد يحصل له بالنكير وإن استضر أو قتل. قال: إذا كان الغرض، إذن في الحالة الثانية قال: أما إذا كان إظهار النكير وإعلان إنكار المنكر لا فيه إعزاز لدين الله وإظهار لكلمة الحق، فهنا حسن منك إنكار المنكر. احنا قلنا لم يجب، لكن حسن إنكار المنكر مع خشية التلف وإن لم يجب عليه، بس بشرط يا جماعة. قال: إذا كان الغرض، يعني الغرض يعني الهدف، إذا كان الغرض والهدف قد يحصل مع إنكارك هذا المنكر، بالتالي أنا لازم أتأكد لما بدي أنكر منكر إنه في غرض، في فائدة مرجوة. كثير من الشباب للأسف هم مجموعة من المتهورين، خلاص لا بدنا ننكر منكر. طب يا جماعة أنتوا لا بدك تنكروا منكر، هذا الإنكار هل سيجلب نفع؟ هل في أحد راح يسمع فيكم أصلا؟ أقول لك نحن نريد أن نعز دين الله سبحانه ونريد أن نقيم شرع الله في الأرض وكذا، وتسمع البروباغندا. طيب، وفي أحد سامع فيكم؟ طب هل في هدف حقيقي؟ هل غرض هناك سيتحقق؟ أقول لك مش مشكلة، المهم أنني فعلت. لا لا، مش المهم أنك فعلت، هذا لاحظ ماذا يقول العلماء، يجب أن يكون إذا أنت ستتلف، سواء تلف بدني تقتل أو يتلف منك عضو أو تسجن سنوات أو ما شابه ذلك، عليك أنك تنظر أن هذا مش أنت الآن لما تتحرك وتصور وتجول هدفك إنكار المنكر الذي يكون على الأرض، عليك أن تتلمح النتيجة، عليك أن تتلمح الغرض. ليس الفكرة أن الإنسان خلص مجرد يتلف خلص أنك أنكرت المنكر، هذا ليس بصحيح، وهذا لم يقوله أحد من العلماء ترى، وإنما هذا كثير منه من تأصيلات الاندفاعيين المعاصرين الذين أصلوا فكرة أن الإنسان المهم أن يتلف أن يبذل، انتبهوا يا شباب، هذه فكرة المهم أن أبذل هذه ما هي صحيحة بهذا الإطلاق. عليك أن تبذل بذلا يحقق نفعا، بغض النظر عن حجم النفع. أكيد النفع يعني أنت شخص مش راح وحدك يقوم الإسلام على ظهرك وحدك، لكن الفكرة أنك إذا بذلت، لاحظوا كما طبعا الكلام عن أي مسألة، البذل الذي يؤدي إلى تلف أو يؤدي إلى سجون أو يؤدي إلى أشياء كبرى في حياتك وتغيرات جذرية متعبة منهكة، هذا البذل الذي سيؤدي إلى تلف في النفس أو سجن طويل الأمد أو ما شابه ذلك، لا يحسن أن تقدم عليه، بل قد يصل لدرجة الكراهة أو التحريم أحيانا على حسب متعلقاته، وأنت لا ترى شيئا فيه إعزاز حقيقي لدين الله. أنت مش النقطة الفاصلة، والأثر الذي فعلته ما أحد يراه أصلا، أو لن يكون فعلا عميق الأثر، مش ضروري أحد يرى. طبعا أقول لك لا، أنا مش ضروري أحد يرى أو لازم أحد يرى، بس أنا بعرف أنه هذا الذي فعلته استراتيجيا يفيد الأمة لفترة طويلة. أخي ممتاز، الله يرضى عليك، كتب الله أجرك، لكن أن يكون عبارة عن بالون ويفقع ولا يكون له ذا أثر أو نكاية حقيقية في أعداء الله سبحانه وتعالى أو يعني خدمة للمشروع الإسلامي حقيقة، هنا لا يحصل لك أن تنكر، بل حافظ على حياتك وعائلتك وأولادك وكذا، واصبر واعبد ربك حتى يأتيك. بعض الناس يقول لك طب كيف بدنا نغير، وأحيانا قد هو جزء من معركة الإسلام أن تعبد ربك حتى يأتيك اليقين. انتظار الفرج، انتظار الوقت المناسب، انتظار الفرص المناسبة. أنت تريد أن الأقدار تأتي رغما عنك، رغما عنها تجاهك، ما بنفع. جزء من عبودية النبي صلى الله عليه وسلم في المرحلة المكية، اصبر، كثير هذه في القرآن، فاعف عنهم واصبر، اصبر، في جزء من مرحلة الحياة والدعوة هكذا. أما المعافسة وتكليف النفس فوق طاقتها ودفع أثمان لا معنى لها، هذا ليس من الشريعة في شيء، بل هذا من إيقاع الشباب في حرج ودفعهم إلى مهالك، ولم يقل ذلك الإسلام أبدا. قال: وعلى هذا الوجه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أفضل الأعمال كلمة حق عند سلطان جائر. فأما إذا كان يقتل قبل حصول الغرض قبح في العقل أن يتعرض لإنكاره، وكذلك لو كان الإنكار يزيد المنهي إغراء بفعل المنكر ولجاجا في الاستكثار منه قبح في العقل إنكاره. قال فأما إذا كان يقتل قبل حصول الغرض قبح في العقل أن يتعرض لإنكاره، يعني إذا كنت أنت أصلا ستنتهي ولم تحقق غرضا من إنكارك للمنكر، بالتالي ما في داعي أن تدخل في إنكار المنكر بهذه الطريقة، ما هو الهدف؟ وكذلك إذا كان الإنكار يزيد المنهي إغراء بفعل المنكر، اللي هو إذا كان إنكاري يجعل الذي يفعل المنكر يزداد فعلا للمنكر، تمام؟ يعني أحيانا مثلا قد تكون يعني تقريبا قد تكون أنت في طريق في الشارع وتجد هوشة كبيرة، والعياذ بالله الذين يختصمون يسبون الله ويسبون الإسلام، تعرف هذا للأسف ينتشر في بعض البلاد، وهم في لحظة غضب شديد، أحيانا دخولك المفاجئ ولا يا فلان ترى لا تقول قد يكون يؤدي إلى مردود عكسي، إنه الآن في لحظة فقد عقله، هو غير لا يسأل في رب ولا دين العياذ بالله، فدخولك المفاجئ الإنكار عليه قد يزيده إصرارا وتتايعا في السب والشتم، فمثل هؤلاء لا أتركه، لأنه هو الآن ليس في مرحلته العقلية حتى يعود له عقله، ثم بعد ذلك تنكر عليه أو تعاقب إن كنت صاحب قدرة على العقاب. أما وهو في هذه الحال كما قال قد يزيده إنكارك بغيا وتتايعا في الشتم أو السب والعياذ بالله. نعم. قال: والحال الثانية أن يكون فعل المنكر من جماعة قد تضافرت عليه. نعم. وعصبة قد تحزبت ودعت إليه. فقد اختلف الناس في وجوب إنكاره على مذهب. الحالة الثانية أن يكون فاعلو المنكر جماعة، سموا طائفة ممتنعة في بلد أو قرية تحزبوا على فعل المنكر. نعم. قال: فقد اختلف الناس في وجوب إنكاره على مذاهب شتى، فقال الطائفة من أصحاب الحديث وأهل الآثار: لا يجب إنكاره، والأولى بالإنسان أن يكون كافا ممسكا وملازما لبيته وادعا غير منكر ولا مستنفر. يعني حقيقة فقال الطائفة من أصحاب الحديث وأهل الآثار: لا يجب إنكاره، والأولى أن يكون كافا ممسكا. يعني طريقة في سرد هذا القول أنا لا أعتقد أنها دقيقة، يعني من أهل الحديث الذي يقول أن الطائفة الممتنعة بفعل منكر من المنكرات لا يجب الإنكار والأولى أن يكون كافا ممسكا عنها؟ نعم شيخنا لعله يقصد موضوع اللي هو الإنكار على أمة الجور الآن أن يكون من جهو، يقول لك جماعة عن طائفة ممتنعة. سأخذ الإسقاط هنا إسقاط على أهل لا لا لا أنا لا أعتقد هذا لا أعتقد هذا ولا أعتقد أن هذا النقل دقيق لهذه الدرجة. هذا الحديث يقولون هذا في الفتنة. الفتنة أن تقتتل طائفتان مؤمنتان ولا يعرف الحق بينهما، نعم فهنا يترك الإنسان وأن يلزم بيته وخيرا له، هذا الكلام تمام. وإذا كان الذي يفعل ذلك السلطان أو ما شابه ذلك، من الذي قال أنه لا ينكر عليه أبدا أبدا؟ هذا ما قاله أحد من العلماء، إنما يقول بعض المعاصرين الذين لم يفهموا، وإنما ينكر على قدر الاستطاعة. هكذا عقيدة أهل الحديث، ينكر على قدر الاستطاعة وعلى قدر المصلحة وعلى قدر المنفعة تمام، بحيث لا يؤلب الناس لكن في نفس الوقت لا يترك المنكرات. فإطلاق الأمر بهذه الطريقة أعتقد أنه النظر هذا يحتاج إلى، أو هذا القول يحتاج إلى تحري في نسبته وفي معرفة مقصده. نعم. قال وقال طائفة أخرى ممن يقول يعني لو نسبه إلى التصوف لكان لسه يعني أعقل، أن التصوف بشكل عام هو يمشي مع القدر ويسالم الأقدار، يعني مهما فعل فيها من القباح يقول لك نحن نستسلم للقدر، ويشاهدون هذا المقام هنا. نعم. قال وقال طائفة أخرى ممن يقول بظهور المنتظر لا يجب إنكاره ولا التعرض لإزالته إلا أن يظهر المنتظر، هم الرافضة الذين يقولون بخروج المنتظر الإمام المهدي المنتظر في هذه القضية. نعم. قال فيتولى إنكاره بنفسه ويكون حينئذ أعوانه. قال وقال طائفة أخرى منهم الأصم لا يجوز للناس إنكاره إلا أن يجتمعوا على إمام عدل، فيجب عليهم الإنكار معه. قال وقال جمهور هذا إذا كان المراد أنه اقتتال، يعني إذا كان المراد أننا سنقاتل هذه الطائفة الممتنعة، أنه إنكار المنكر برضو للجماعة الممتنعة على مراتب، منهما ما يكون باللسان ومنهما ما يكون بماذا؟ بالسنان بالسيف. وأعتقد أن الأقوال الثلاثة التي يذكرها هو الإنكار بالسيف، لأنه قال الطائفة الأولى من أهل الحديث لا يجب الإنكار، والأولى أن يكون كافا ممسكا. قال الطائفة لا نقاتل أهل الجور إلا بوجود المهدي المنتظر، وقال الطائفة لا يجوز الإنكار إلا أن يجتمعوا على إمام عدل فيجب عليهم الإنكار معه. وهذا القول الثالث يعني مع القول الأول يجب أن يتكاتف، يعني إذا كانت هناك طائفة ممتنعة ومصرة على المنكرات ووجد إمام عدل به يصال ويجال وبه يتم إنكار هذا المنكر يقاتل معه، هذا صحيح، وهذا أيضا من طريقة أهل الحديث. وأما إذا لم توجد ظروف مهيئة ولا الأمور متاحة فعندئذ نعم لا يقاتلون، ولزوم المنزل هو الخير صيانة للدماء من الفتن والذهب. نعم. قال وقال جمهور المتكلمين إنكار ذلك واجب ودفع عنه لازم على شروطه في وجود أعوان يصلحون له، فأما مع فقد الأعوان فعلى الإنسان الكف، لأن الواحد قد يقتل قبل بلوغ الغرض فيه، وذلك قبيح في العقل أن يتعرض له. نفس الفكرة. وقال جمهور المتكلمين إنكار ذلك واجب لكن على شرط وجود أعوان يصلحون، يعني بغض النظر وجد إمام عادل ولا لا يمكن يقوم به أفراد بدون وجود الإمام العادل، بس بشرط وجود ماذا؟ ثلة قوية يتعاورون فيما بينهم في إزالة المنكر الذي تفعله تلك الطائفة الممتنعة. نعم. وخلاصة هذا الأمر، خلاصة هذه الحالة الثانية، أن الطوائف الممتنعة بالمنكرات الإنكار عليها باللسان سهل، لكن المشكلة الإنكار إذا كان بماذا؟ بالسيف والقتال. وأعتقد أن هذه الأقوال كما قلت إنما هي عن الإنكار بالسيف، أما الإنكار باللسان لا أعتقد أنه يعني يتحدث عنه بحال. فقضية الإنكار بالسيف نعم هي قضية تحتاج إلى رؤية مصلحية عالية، ينظر ما الناس مدفوعون إليه في إنكار المنكرات في هذه الحالة. أنت تتكلم عن طائفة ممتنعة وجهة ممتنعة بمنكرات تفعلها، هل أستطيع أن أواجهها مواجهة عسكرية؟ يقول لك يجب أن ينظر إذا كان لك أعوان أو قدرة حقيقية أو إمام عدل تقاتل معه ويحصل الغرض بذلك، نعم يقاتلون حتى يكفوا عن هذه المعاصي والذنوب التي اجتمعوا عليها. لكن إذا ما كان في هناك شيء من ذلك، فهنا يأتي قول الذي ذكره لأهل الحديث. ليش أقول لك أنا قول أهل الحديث؟ أنا لا أعتقد أن الأقوال متعارضة بهذه الطريقة، إنما قول أهل الحديث كانوا ينظرون إلى المآل، إنه إذا ما أنا أستطيع أن أدخل بالسيف، فإذا دخلت واقتحمت بالسيف يؤدي إلى دماء وأشلاء، ولا لا أدخل في هذا الحديث. لكن إذا كان هناك قوة ممتنعة قوية مع إمام عدل وسلطة قائمة تستطيع من خلالها الدخول على هذه الطائفة الممتنعة بالمنكر وتغيير ما هم عليه، ساعتها يكون في هناك معقولية، في هناك فعلا معقولية في المواجهة العسكرية وتحصيل الغرض المطلوب. نعم. قال: فهذا حكم ما أكد الله سبحانه به أوامره وأيد به زواجره من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وما يختلف من أحوال الآمرين به والناهين عنه. ثم ليس يخلو قال ثم ليس يخلو أحوال الناس فيما أمروا به ونهوا عنه من فعل الطاعات واجتناب المعاصي من أربعة أحوال. فمنهم من يستجيب إلى فعل الطاعات ويكف عن ارتكاب المعاصي، وهي أكمل أحوال أهل الدين وأفضل صفات المتقين، فهذا يستحق جزاء العاملين وثواب المطيعين. روى محمد بن عبد الملك المدني عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذنب لا ينسى، والبر لا يبلى، والديان لا يموت، فكن كما شئت فكما تدين تدان. قال: وقال المسيح عليه السلام: بالمكيال الذي تكيلون يكل لكم. وقديما قيل: كل يحصد ما زرع ويجزى بما يصنع، بل قالوا: زرع يومك حصاد غدك. ومنهم من يمتنع من فعل الطاعات. إذن أكمل أحوال الناس من يفعل الأوامر ويترك النواهي، هذه أكمل الأحوال. ثانية قال: ومنهم من يمتنع من فعل الطاعات ويقدم على ارتكاب المعاصي، وهي أخبث أحوال المكلفين. فلا هو للأوامر فعل ولا على المعاصي زجر. نعم. قال: وشر صفات المتعبدين، فهذا يستحق عقاب الله عن أمر ما عن فعل ما أمر به من طاعاته، وعذاب المجترئ على ما أقدم عليه من معاصيه. قال: هذا يستحق عذاب الله عن فعل كذا وعذابه. نعم. وعذاب المجترئ على ما أقدم عليه من معاصيه. وقد قال ابن شبرمة: عجبت لمن يحتمي من الطيبات مخافة الداء، كيف لا يحتمي من المعاصي مخافة النار؟ يعني بعض الناس بيعمل حمية فلا يأكل الطعام مشان يعمل رجيم، وخاف إنه ينصح حتى ما قال إذا أنت بتعمل حمية عن الأطعمة خايف إنه تأتيك السمنة القاتلة والداء، كذلك يعمل حمية عن المعاصي والذنوب فهي أولى أنك تعمل حمية عنها. ما. قال: فأخذ ذلك بعض الشعراء فقال: جسمك قد أفنيته بالحمى دهرا من البارد والحاري، وكان أولى بك أن تحتمي من المعاصي حذر النار. قال: وقال ابن ضبارة: إن نظرنا فوجدنا الصبر على طاعة الله تعالى أهون من الصبر على عذاب الله تعالى. أي والله، أنك تصبر على طاعة الله في الدنيا أهون من إيش أن تصبر على عذاب الله في الآخر. هناك الصبر ما بنفع، سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. نعم. وقال آخر: اصبروا عباد الله على عمل الله غناء بكم عن ثوابه، واصبروا عن عمل الله صبرا لكم على عقابه. قال: وقيل للفضيل بن عياض رضي الله عنك فقال: كيف يرضى عني ولم أرضه. ومنهم من يستجيب إلى فعل الطاعات ويقدم على ارتكاب المعاصي. القسم الثالث من البشر من يفعل الطاعات لكنه يقصر فيفعل النواهي أيضا. نعم. قال: فهذا يستحق عقاب المجترئ لأنه تورط بغلبة الشهوة على الإقدام على المعصية وإن سلم من التقصير في فعل الطاعة. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أقلعوا عن المعاصي قبل أن يأخذكم الله تعالى فيدعكم هتا بتا. قال: الهت الكسر والبت القطع. ولذلك قال بعض العلماء: أفضل الناس من لم تفسد الشهوة دينه ولم تزل الشبهة يقينه. وقال حماد بن زيد: عجبت لمن يحتمي الأطعمة لمضرتها كيف لا يجتنب الذنوب لمعرتها. وقال بعض الصلحاء: أهل الذنوب مرضى القلوب. وقيل للفضيل بن عياض: ما أعجب الأشياء؟ فقال: قلب عرف الله تعالى ثم عصاه. وقال بعض الأولياء: يدل بالطاعة العاصي وينسى عظيم المعاصي. نعم. يدل أي يمن على الله، العاصي يمن على الله إذا صلى ركعتين أو صام يوما وينسى عظم المعاصي التي فعلها. أنت لماذا تمن على الله بطاعتك؟ أنسيت عظم معاصيك؟ نعم. وقال رجل لابن عباس رضي الله عنهما: أيما أحب إليك، رجل قليل الذنوب قليل العمل أو رجل كثير الذنوب كثير العمل؟ فقال ابن عباس رضي الله عنهما: لا أعدل بالسلامة شيئا. وقيل لابن... أيهما أفضل طلع عنده؟ حسن، قليل الذنوب قليل العمل، إنه هذا أسلم. يعني إيش فائدة كثير العمل بس المقابل عندي كثر الذنوب؟ أنا لا أعدل بالسلامة شيئا، قليل الذنوب قليل العمل هذا أفضل. معنى. وقيل لبعض الزهاد: ما تقول في صلاة الليل؟ قال: خفي الله تعالى بالنهار ونم بالليل. قال: نعم، يعني أحيانا بعض الناس فعلا هذا خطابه، يكون شاب غارق في الذنوب والمعاصي وكذا، وجاي بسألك: يا شيخ شو رأيك قيام الليل؟ أنت إيش بتقول له؟ بقول له: أخي الكريم، أنت بس اترك المعاصي جزاك الله خير، اترك بس المعاصي ونام، مش طالبينك الآن بقيام الليل. يعني هذه خطوة متقدمة، جزاك الله خير، اترك المعاصي في النهار ونام طول الليل. شكرا. هذا لمرحلة معينة من الشباب اللي ما بيعرف مصلحته وبيجي بيتكلم بيسأل أسئلة وانت تعرف انه هو غارق في أوحال أخرى، يسأل عن السنن والمستحبات وهو غارق في الذنوب والمعاصي في الخلوات. نعم. قال: وسمع بعض الزهاد رجلا يقول لقوم: أهلككم النوم، فقال: بل أهلكتكم اليقظة. وقيل لأبي هريرة: أهلكتكم اليقظة؟ إيش يعني؟ يعني أنت مستيقظ، بس أنت مستيقظ يا مرائي يا منافق يا شغال، إحنا مننام بس على الأقل مش عاملين معاصي يعني، هذا يقول أنتوا مستيقظين على المعاصي والذنوب أو المراءة والنفاق. قال: وقيل لأبي هريرة رضي الله عنه: ما التقوى؟ فقال: أجتست في أرض فيها شوك؟ فقال: نعم. قال: فكيف كنت تصنع؟ قال: كنت أتوقى. قال: فتوقى الخطايا. قال: وقال عبد الله بن المبارك: أيضمن لي فتى ترك المعاصي وأرهنه الكفالة بالخلاص، أطاع الله قوم فاستراحوا ولم يتجرعوا غصص المعاصي. قال: ومنهم من يمتنع من فعل الطاعات ويكف عن ارتكاب المعاصي، فهذا يستحق عقاب الله عن دينه المنذر بقلة يقينه. روى أبو إدريس الخولاني عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كان صحف موسى عليه السلام كلها عبرة، عجبت لمن أيقن بالنار ثم هو يضحك، وعجبت لمن أيقن بالموت ثم هو يفرح، وعجبت لمن أيقن بالقدر ثم هو ينصب، وعجبت لمن رأى الدنيا وتقلبها بأهلها ثم يطمئن إليها، وعجبت لمن أيقن بالحساب غدا ثم لا يعمل. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم الشاهد: وعجبت لمن أيقن بالحساب ثم لا يعمل. قال: وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اجتهدوا في العمل، فإن قصر بكم ضعف فكفوا عن المعاصي. وهذا واضح المعنى، لأن الكف عن المعاصي ترك وهو أسهل، وعمل الطاعات فعل وهو أثقل، ولذلك لم يبيح الله تعالى ارتكاب معصية قط لعذر ولا غير عذر، لأنه ترك. طبعا قضية لعذر، إحنا نعرف أن الضرورات تبيح المحظورات، فكيف يقول إن الله لم يبيح ارتكاب المعاصي لعذر؟ تمام، الا يعني اذا يقصد معنى ايماني ممكن يحمل عليه. تمام، يعني الله عز وجل لم يأذن للرجل مثلا لمجرد شيء عارض لم يبلغ مرتبه الضروره ان يفعل المعصيه، صحيح؟ فالمعاصي لا تفعل الا في ايش يعني، الا في الضرورات التي تبيح المحظور، مثلا اكل الميته معصيه، لكن متى يجوز اكل الميته؟ في الضروره، اذا كان الانسان في مخمصه. فالذي يظهر لي ان مقصده لم يبيح الا ارتكاب المعاصي بعذر، عذر لا يصل الى الضروره، تمام، كالحاجة أو الرغبة أو شيء من الإرهاق النفسي أو ما شابه ذلك. إذا كان العذر لا يصل إلى الضرورات، نعم، فلم يبح لها ارتكاب المعاصي. نعم. قال: لأنه ترك، والترك لا يعجز المعذور عنه، وأباح ترك الأعمال بالأعذار، لأن العمل بخلاف الأعمال اللي هي الأوامر، فإنك يجوز أن تترك بعض التكاليف إذا كان لديك ماذا؟ عذر، ولو لم يصل إلى الضرورة، كما أن مثلاً الصائم يفطر بمرض ولو لم يكن المرض قاتل، والمسافر يستطيع أن يقصر ويستطيع أيضا أن يفطر ويقضي. فالله عز وجل في المأمورات أباح تركها بماذا؟ بوجود الأعذار، ولو لم تبلغ مرتبة الضرورات. نعم. قال: وأباح ترك الأعمال بالأعذار، لأن العمل قد يعجز المعذور عنه. وقال بكر بن عبد الله: رحم الله امرأ كان قويا فأعمل قوته في طاعة الله تعالى، أو كان ضعيفا فكف عن معصية الله تعالى. قال عبد الأعلى بن عبد الله الشامي: العمر ينقص والذنوب تزيد، ويقال عثرته الفتى وتقال عثرات الفتى فيعود وتقال عثرته الفتى فيعود عثرات وتقال عثرات الفتى فيعود قال: هل يستطيع جحود ذنب واحد؟ رجل جوارحه عليه شهود، والمرء يسأل عن سنيه فيشتهي تنقيصها ومن الممات يحيد. قال: واعلم أن لأعمال الطاعات ومجانبة المعاصي آفتين، إحداهما تكسب الوزر وأخرى تذهب الأجر. قال: فأما المكسبة للوزر فالإعجاب بما يعني أسلم. هناك آفات تدخل على الطائعين العابدين، هذه الآفات سيتكلم عن آفتين، واحدة تكسبك الوزر والأخرى تضعف أجرك. ما هي الآفات التي تدخل على المتعبدين؟ قال: فأما المكسبة للوزر فالإيش؟ الإعجاب، شعور الإنسان الطائع بالعجب بنفسه. نعم. قال: فالإعجاب بما أسلف من عمله وقدم من طاعته، لأن الإعجاب به يفضي إلى حالتين مذمومتين، إحداهما أن المعجب بعمله ممتن به، والممتن على الله تعالى جاحد لنعمه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أوحى الله تعالى إلى نبي من أنبيائه: أما زهدك في الدنيا فقد استعجلت به الراحة، وأما انقطاعك إلي فهو عز لك، فهذان لك وبقيت أنا. ما معنى هذا الكلام؟ أنك إذا زهدت في الدنيا فهذا أصلا راحة، فقد استعجلت الراحة، هذا أيضا لمصلحتك، يعني إياك أن تمن به علي، لأن الإنسان لما يزهد في الدنيا فيتقلل من المال ويتقلل من العلاقات الاجتماعية ويتقلل من كثير من الأمور، ترى هذه أحيانا راحة. الإنسان لما يكون ماله قليل بتعبش في البنوك، لما تكون يعني بيته صغير بتعبش في التنظيف، لما تكون علاقاته الاجتماعية محدودة. فأحيانا قال الزهد هذا أنت استرحت، ترى لعلمك يعني استرحت من كثير من التبعات التي توجد عند غيرك. قال وأما انقطاعك إلي للتعبد هذا عز لك وبقيت أنا، يعني أنت يعني باختصار كأنه يقول لا تمن علي، أنت لم تعطني شيئا، لا تمن علي، هذا خلاصة هذه الفائدة. فكل ما فعلته يا أيها العبد إنما يعود صالحه لك. نعم. قال والثانية أن المعجب بعمله مدل به، والمدل مشترئ، والمشترئ نعم الذي يدل على الله ويمن على الله، هذا مشترئ على الله. نعم. قال والمشترئ على الله تعالى عاص، وقد قال مورقني العجلي خير من العجب بالطاعة ألا تأتي بطاعة. وقال بعض السلف يعني أن تفعل طاعة فيصيبك عجب، أم لا تفعل الطاعة ابتداء أحسن، لا تفعل الطاعة ابتداء أحسن من أن تفعلها وإذا أنت معجب بها. نعم. قال وقال بعض السلف ضاحك معترف بذنبه خير من باك مدل على ربه. سبحان الله، إنسان تلاقيه يضحك ومبسوط يعني في حياته العامة وهو معترف بتقصيره في حق الله، هذا أولى من إنسان منقطع للبكاء ويقطع الليل تسبيحا وقرآنا لكنه في النهاية يمن على الله سبحانه وتعالى بأعماله. نعم. قال وباك نادم على ذنبه خير من ضاحك مغتر بلهوه. قال وأما المذهبة للأجر فالثقة بما أسلف والركون إلى ما قدم، لأن الثقة تؤول إلى أمرين سيئين، أحدهما يحدث اتكالا على ما مضى وتقصيرا فيما يستقبل، ومن قصر واتكل لم يرجو أجرا ولم يؤدي شكرا، والثاني أن الواثق آمن، والآمن من الله تعالى غير خائف، ومن لم يخف الله تعالى هانت عليه أوامره وسهلت عليه زواجره. وقد قال الفضيل بن عياض رهبة المرء من الله تعالى على قدر علمه بالله تعالى. وقال مورقني العجلي لأن أبيت نائما وأصبح نادما أحب إلي من أن أبيت قائما وأصبح ناعما. وقالت الحكماء ما بينك وبين ألا يكون فيك خير إلا أن ترى أن فيك خيرا. وقيل لرابعة العدوية هل عابلت عملا قط ترين أنه يقبل منك؟ قالت إن كان شيء فخوفي من أن يرد علي عملي. وقال ابن السماك إنا لله فيما مضى ما أعظم فيه الخطر، وإنا لله فيما بقي ما أقل منه الحذر. وحكي أن بعض الزهاد وقف على جمع فنادى بأعلى صوته يا معشر الأغنياء لكم أقول استكثروا من الحسنات فإن ذنوبكم كثيرة، ويا معشر الفقراء لكم أقول أقلوا من الذنوب فإن حسناتكم قليلة. فينبغي أحسن الله أقلوا من الذنوب حتى لا تذهب بكمشة الحسنات يعني التي نعم. قال فينبغي أحسن الله لك التوفيق ألا تضيع صحة جسمك وفراغ وقتك بالتقصير في طاعة ربك والثقة بسالف عملك، واجعل الاجتهاد غنيمة صحتك والعمل فرصة فراغك، فليس كل زمان مسعدا ولا ما فات فليس كل زمان مسعدا، يعني استغل كما قال خذ من صحتك لسقمك ومن حياتك لموتك، ليس كل زمان مسعدا، اليوم أنت في فراغ، اليوم أنت في شباب، اليوم أنت في صحتك وعافيتك، الزمان بيساعدك استغله، بكرة تكبر، بكرة تصيبك أمراض، غدا تصبح في شغل، غدا تتراكم عليك هموم الحياة. فهذا معنى قوله فليس كل زمان مسعدا، أي ليس كل زمان يساعدك على الطاعة. في أوقات فعلا تجدها في الحياة، خاصة فترة شبابكم، فترة قلة العائلة وفيش أبناء فيش كذا فيش زواجات في هم، يعني تجد الإنسان عنده وقت يعمل، لكن شوف آبائكم وأجدادكم لما تكاثرت عليهم الهموم وإشكالات الحياة كيف يضعف الإنسان عن العمل في ذلك، فاشتغل من الآن للآن. قال ولا ما فات مستدركا، وللفراغ زيغ أو ندم، وللخلوة ميل أو أسف. قال وللفراغ زيغ أو ندم، الفراغ يا بيخليك تزيغ في صحبة الطالحين والنظر فيما لا يرضي الله، أو ندم أو بيخليك تندم بعد ما ينتهي الفراغ وانت ما استغليته، حتى لو ما كانش فيه زيغ تندم عليه انه انا والله قبل فتره كان عندي وقت وضليتني قاعد طالع جاي مع الشباب ورايح، يعني تندم على انك ما استغليت لحظات الفراغ. قال وللخلوه ميل او اسف، يعني الخلوه بتخليك تميل لما تكون وحدك وما في حدا معك، هذا للاسف بيخلي كثير من الناس ماذا يميلوا، فان اكثر المعاصي انما تاتي للانسان من لذنوب الخلوات، فانها تسبب ميلا عن الصراط المستقيم، أو أسف، ولا أدري هل يقصد الأسف أيضا على المعاصي والذنوب أو أسف أنه لم يستغلها، ممكن. نعم. قال: وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: الراحة للرجال غفلة وللنساء غلمة. يعني الراحة للرجل تسبب ماذا؟ غفلة، فينسى العمل ويترك العمل. وبالنسبة للنساء الفراغ ماذا يسبب لهن؟ الغلمة. الغلمة هي الشهوة، والمراد التفكير في ماذا؟ في الحرام. يعني كثير من النساء إنما يدخل عليها التفكير في الحرام بسبب ماذا؟ الخلوات والفراغ. لقيها جالسة على السوشيال ميديا وبتقلب وبتقلب وبتقلب وبتشوف المناظر والحفلات والزينة والأغراض و هذا الفراغ الذي يعيشه كثير من النساء يسبب لهن ماذا؟ التفكير في الحرام والدخول في يعني شباكه. نعم. وقال أبو زر جمهر: إن يكن الشغل مجهدة فإن الفراغ مفسدة. بعض الشباب يقول لك: يا أخي والله الشغل بتعب. ماشي، الشغل مجهدة بس الفراغ مفسدة. يعني أنت ما بدك تشتغل عشان ما تتعب، لكن في النهاية ستفسد. وهذا كله يؤكد أن مما يساعد الإنسان على التخفف من الذنوب والمعاصي أن يبقى دائما منشغلا بالخير. مما يساعد الإنسان على التخفف من الذنوب والمعاصي إنه إيه؟ لا يكونك فراغ في حياتك. الفراغ قاتل. الفراغ هو أبرز أسباب المعاصي في حياة الشباب. الشاب اللي بيظل جالس على الجوال طول الوقت، بيظل طول الليل 3-4 ساعات بقلب الفيسبوك ومقاطع الريلز والتيك توك ومثل هذه الأمور، ماذا تتوقع منه؟ ماذا تتوقع أن يسبب له هذا الفراغ إلا المعاصي والذنوب والصور الرديئة والخطرات؟ هذا كله بسبب الفراغ. أما الشاب اللي ما شاء الله من يشتغل من الصباح إلى الثالثة والرابعة، بعدين يذهب إلى مجلس علم أو يحضر حلقة قرآن أو يحضر برامج نافعة مع إخوانه أو يشارك في عمل إغاثي أو تطوعي بغض النظر، ثم يعني يجلس مع عائلته فيطيع الله سبحانه وتعالى إذا كان متزوج أيضا أدى حق الأسرة، ثم بعد ذلك نام مبكرا الساعة 10-11 نام، استيقظ لقيام الليل الساعة 3، يعني هذا هي الحياة الصحيحة، يعني حتى ما يضحك الإنسان على نفسه. أما الفراغ فهو سبب الذنوب والمعاصي. كلما كان عندك فراغ أكثر في هناك معاصي أكثر، هي علاقة مضطردة. نعم. قال: وقال بعض الحكماء: إياكم والخلوات فإنها تفسد العقول وتعقيد المحلول. وقال بعض البلغاء: لا يمضي يومك في غير منفعة ولا يضيع مالك في غير صنيعة، فالعمر أقصر من أن ينفد في غير المنافع، والمال أقل من أن ينصرف في غير الصنائع. صنائع المعروف يعني. نعم. والعاقل أجل من أن يفني أيامه فيما لا يعود عليه نفعه وخيره، وينفق أمواله فيما لا يحصل له ثوابه وأجره. وأبلغ من ذلك قول عيسى بن مريم عليه السلام: البر ثلاثة: المنطق والنظر والصمت. فمن كان منطقه في غير ذكر فقد لغى، ومن كان نظره في غير اعتبار فقد سهى، ومن كان صمته في غير فكر فقد لهى. ذلك من نعمة الله على الشاب المسلم أن يرزق همة على إشغال الوقت بما ينفع. من نعمة الله على الشاب المسلم اليوم خصوصا مع كثرة الملهيات والمشغلات أن يرزقك الله حبا لإشغال الوقت بما ينفع. يعني في شباب فيهم خير، بس لما تأتي تتكلم معه في حضور مجالس العلم النافع والعمل الصالح لك: يا شيخ أنا لا أجد فيه رغبة على ذلك. فتحمد الله سبحانه وتعالى أنت إذا وجدت فيك رغبة إلى ذلك. يعني في كثير من الناس قد يكون حرم نعمة التلذذ بالقراءة والتعلم والانتفاع، حرم هذه النعمة، بالتالي هو سريع التضجر والملل، بده خلاص درس نص ساعة ربع ساعة وخلاص بده يرجع للحياة كأنه في الدرس مأسور، يعني شاعر بقمة كذا ينتظر اللحظة التي يعود فيها للفراغ. بخلاف حياة السلف، من ينظر في حياة السلف هم يعني يبحثون عن أوقات إضافية حتى يملؤوها بما ينفع. السلف يبحثون عن أوقات إضافية حتى يملؤوها بما ينفع. وبعض الشباب اليوم تقول له تعال انتفع، بالعكس هو بده الربع ساعة والثلث ساعة ويعود إلى الفراغ. فلو هؤلاء يعطوا أوقاتهم للسلف لكان خيرا لهم. يعني ما دام عندك أوقات أنت تريد أن تصدرها، ما عندك شيء تفعله في حياتك إلا اللي هو العبث، فأنت لا تحتاج إلى هذه الأعمار والأوقات. فباطن الأرض خير من ظاهرها بالنسبة لهذا النوع من الشباب. نعم. قال: واعلم أن للإنسان فيما كلف من عباداته 3 أحوال: إحداها أن يستوفيها من غير تقصير فيها ولا زيادة عليها، والثانية أن يقصر فيها، والثالثة أن يزيد عليها. يعني يقول الإنسان فيما كلف به من العبادات إما أن يؤدي الفرائض لكنه لا يزيد عليها ولا ينقص، حالة ثانية أن يقصر في أداء الفرائض، الحالة الثالثة لا، أن يزيد يؤدي الفرائض ويفعل النوافل ويكون أعلى وأعلى. طب سنبدأ بالحالة الأولى. قال: فأما الحال الأولى وهو أن يأتي بها على حال الكمال من غير تقصير فيها ولا زيادة تطوع على راتبها، فهي أوسط الأحوال وأعدلها، لأنه لم يكن منه تقصير فيذم ولا تكثير فيعجز. قال: وقد روى سعيد بن أبي سعيد عن أبي، لكن التكثير إذا كان على قدرة الإنسان هذا ممدوح، فبالتالي قوله هي أعدل الأحوال يعني هي الحال الوسط. متى يكون الزيادة مذمومة؟ إذا كانت تؤدي إلى الانقطاع، أما الزيادة التي فيها زيادة خير هذه تؤدي إلى الولاية، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، يعني حتى نفهم كلام الماوردي في سياقه. نعم شيخنا، ولا تكثير فيعجز. نعم، يعني أن التكثير الزيادة إذا كانت ستؤدي إلى الملل والفتور، وكما مر معنا في الشاطئ وفي الاعتصام، الزيادة المنهكة التي تؤدي إلى قطاع الإنسان عن العمل هذه خطأ، وتؤدي فعلا إلى الفتور بعد مدة، بخلاف الزيادة العقلانية لا، هذه مطلوبة. نعم. قال: وقد روى سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سددوا وقاربوا ويسروا سددوا وقاربوا، اللي هو التوسط. نعم. قال: واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. وقال الشاعر: عليك بأوساط الأمور فإنها نجاة ولا تركب ذلولا ولا صعبا. قال: وأما الحال الثانية وهو أن يقصر فيها، فلا يخلو حال تقصيره من أربعة أحوال. نعم، الإنسان عندما يقصر في العبادات ما سبب التقصير في العبادات؟ قال: قال: إحداهن أن يكون تقصيره لعذر أعجزه عنه، أو مرض أضعفه عن أداء ما كلف منه، فهذا يخرج عن حكم المقصرين. نعم، إذا كان سبب التقصير العذر، سواء مرض أو سفر أو شيء من ذلك، فهذا لا يسمى مقصرا على الحقيقة، لأن عذره طارئ. نعم. قال: ويلحق بأحوال العاملين لاستقرار الشرع على سقوط ما دخل تحت العجز. وقد جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من عامل كان يعمل عملا فيقطعه عن ذلك العمل مرض إلا وكل الله تعالى به من يكتب له ثواب عمله. قال: والحال الثانية أن يكون تقصيره اغترارا بالمسامحة فيه ورجاء للعفو عنه، فهذا مخلوع المغتر بستر الله وصبر الله عليه. قال: فهذا مخدوع العقل ومغرور بالجهل، قد جعل الظن ذخرى والرجاء عدة. قال: جعله عدة له. نعم. قال: فهو كمن قطع سفرا بعيدا بغير زاد، ظنا بأنه سيجده في المفاوز الجدبة، فيفضي به الظن إلى الهلكة، وهلا كان الحذر أغلب عليه وقد ندب الله تعالى إليه. قال: وحكي عن إسرائيل ابن محمد القاضي قال: لقيني مجنون كان يكون في الخريبات، فقال: يا إسرائيل، خف الله تعالى خوفا يشغلك عن الرجاء، فإن الرجاء يشغلك عن الخوف، وفر إلى الله تعالى ولا تفر منه. يعني طبعا لقيني مجنون، الظاهر يعني هذا مش مجنون تماما، يعني هذا كلام ينطق بالحكمة الرجل هذا، ولا أدري أي أنواع المجانين هؤلاء يعني، لكن جزء المراد اللي بيفصل وبيشبك يعني الذين يفنون، الله أعلم. طيب. قال: وقيل لمحمد بن واسع: ألا تتكئ؟ فقال: تلك جلسة الآمنين. يعني قيل: ليش ما تتكئ؟ قال: أنا ما عنديش وقت أتكئ، تلك جلسة إنسان آمن وارتاح، عشان هيك بتكئ، أنا لازم أضلني واقف. طيب. قال: وحكي أن أبا حازم، طبعا حتى تعرف رداءة النسخ، عندي في النسخة مكتوب: ألا تبكي؟ فقال: تلك جلسة الآمنين. إيش ألا تبكي؟ بالعكس يعني ألا تبكي، تلك جلسة الخائفين. يعني حتى التصحيف الشنيع في نسختنا: ألا تبكي؟ قال: تلك جلسة الآمنين. البكاء جلسة الآمنين، يعني حتى المحقق بس لو رجع قرأ النص بجوز يعني انتبه أنه في إشي غلط يعني في النسخة، كيف البكاء جلسة الآمنين؟ ليس البكاء هو جلسة الخائفين؟ العكس واضح. نعم. ألا تبكي تلك حيلة الآمنين، هذه نسخة ثالثة، بس هي عندنا مكتوب في نسخة حلية مش حيلة، لا حلية برضو بتزبطش، يعني حيلة لسه، أما حلية بتزبطش أبدا، هي فهي لا تتكئ، هذا هو الصحيح. نعم. قال: وحكي أن أبا حازم الأعرج أخبر سليمان بن عبد الملك بوعيد الله عز وجل المذنبين، فقال سليمان: فأين رحمة الله تعالى؟ قال: قريب من المحسنين. نعم، رحمة الله قريب من المحسنين مش من العاصين. نعم. قال: وقال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما: ما انتفعت ولا اتعظت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل كتاب كتبه إلي علي بن أبي طالب عليه السلام. وقال: أما بعد، فإن الإنسان يسره درك ما لم يكن ليفوته، ويأسوه فوت ما لم يكن ليدركه، فلا تكن، يعني الإنسان يسره أن يدرك شيئا لم يكن ليفوته، لأن الله قدر له أن يحصل عليه، ويسوءه فوت شيء لم يقدر له. صحيح، أنت تسوء إذا فقدت رزق، هذا لم يكتب لك، فالإنسان يسره إدراك ما كتب له، ويسوءه ويحزنه فوت شيء لم يكتب له. طيب قال فلا تكن بما نلت من دنياك فرحة، ولا بما لأنه هذا شيء كتب لك أصلا في سابق الأجل. نعم. قال ولا بما فاتك منها تريحة، لأن هذا لم يكتب لك. نعم. ولا تكن ممن يرجو الآخرة بغير عمل، ويؤخر التوبة بطول الأمل، فكأن قد والسلام. نعم، أي فكأن قد التعظ أو كأن قد حصل لك التعبد أو الفهم بهذه الطريقة. هذا طريق يعني هنا صحيح الحذف مش خطأ، لأن هذا من أساليب نقول وكأن قد، معنى أي وكأن قد حصل مقصودك والسلام. نعم. قال وقال محمود الوراق أخاف على المحسن المتقي، وأرجو لذي الهوائث المسي، فذلك خوفي على محسن، فكيف على الظالم المعتدي، على أن ذا الزيغ قد يستفيق ويستأنف الزيغ قلب التقي. قال والحال الثالثة أن يكون تقصيره فيه ليستوفي ما أخل به من بعد، فيبدأ الحالة. إذن الحالة الثانية من يقصر اغترارا بالمسامحة ويقول ربنا راح يسامحني وما راح يعاقبني، إن الله غفور رحيم. النوع الثالث الذي يقصر هو مش بقول إنه خلاص بقصر ربنا راح يسامحني، لا، بقصر في فترة معينة على نية إني أنا إن شاء الله بدي أتوب بس بعد يعني سنة، الذي يسوف في التوبة. فيقول الحالة الثالثة أن يكون تقصيره ليستوفي ما أخل به من بعد، يعني بده يقول لك أعرف الشباب، يقول لك أنا بس خليني أعيش شبابي وبعد أسير على 40 بتوب وبصير إنسان صالح وخلص، فترة الشباب أقضيها مع الشباب والعلاقات المحرمة وإن شاء الله بإذن الله راح أتوب يا شيخ، وإذا تبت ربنا راح يغفر لي، وهيك انتهت القضية. قال فيبدأ بالسيئة. نعم. قال فيبدأ بالسيئة في التقصير قبل الحسنة في الاستيفاء، اغترارا بالأمل في إمهاله. فهذا مغتر بطول الأمل، أن الله أعطاه فرصة وأمهله فيغتر بطول الأمل فيبقى يسوف التوبة. نعم. قال ورجاء لتلافي ما أسلف من تقصيره وإخلاله، فهو يرجو أن يتلافى تقصيره وإخلاله في المستقبل. نعم. قال فلا ينتهي به الأمل إلى غاية. نعم، لأنه لما يوصل للأربعين شو بيصير؟ ولا بس خلي هذا الخمسة وأربعين، بس وصل 45 يا شيخ معنا الخمسين، الأمل عم بيطلع مع السقف إلى أن يموت. نعم. هذا إذا طبعا كتب له الحياة أصالت. نعم. قال ولا يفضي به إلى نهاية، لأن الأمل في ثاني حال كهو في أول حال. نعم، أنت أملك وأنت في العشرين كأملك في الثلاثين كأملك في الأربعين، ففي الثاني أنت كالأول، يعني ستبقى الأمل ينتقل معه خطوة بعد خطوة. نعم. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من كان يأمل أن يعيش غدا فإنه يأمل أن يعيش أبدا. سبحان الله، طبعا هو لا يسعى عن النبي عليه الصلاة والسلام، بس الكلام صحيح. اللي عنده طول أمل لبكرة خلص، هذا عنده طول أمل لعشرين سنة. من كان يعني شاعر أنه 100% سأدرك الغد، هذا إذن وطن نفسه أنه 100% سأعيش 20 و30 سنة. لكن المؤمن لا، إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، لا أحد يضمن أن يعيش إلى آخر نهاره. نعم. قال ولعمري إن هذا صحيح، لأن لكل يوم غدا، فإذا يفضي به الأمل إلى الفوت من غير درك، ويؤديه الرجاء إلى الإهمال من غير تلاف فيصير الأمل خيبة والرجاء إياسة. وقد روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول صلاح هذه الأمة باليقين والزهد، قال وفسادها بالبخل والأمل. وقال الحسن البصري رضي الله تعالى عنه ما أطال عبد الأمل إلا أساء العمل. وقال رجل لبعض الزهاد بالبصرة ما أطال عبد الأمل إلا أساء العمل. صحيح. وقال رجل لبعض الزهاد بالبصرة ألاك حاجة ببغداد؟ قال ما أحب أن أبسط أملي بمن يذهب إلى بغداد ويجيء. قال أنا يعني ما أتوقع أن أعيش حتى أنت تروح لبغداد وترجع، يعني ما عندوش طول أمل حتى لهذه الدرجة. نعم. قال وقال بعض الحكماء الجاهل يعتمد على أمله والعاقل يعتمد على عمله. وقال بعض البلغاء الأمل كالسراب، غر من رآه وخاب من رجاه. قال وقال محمد بن يزداد دخلت على المأمون وكان يومئذ وزيره، فرأيته قائما وبيده رقعة، فقلت يا محمد أقرأت ما فيها؟ فقلت هي في يد أمير المؤمنين. قال فرمى بها إلي فإذا فيها مكتوب إنك في دار لها مدة يقبل فيها عمل العامل، أما ترى الموت محيطا بها يقطع فيها أمل الآمل، تعجل الذنب لما تشتهي وتأمل التوبة من قابلي، والموت يأتي بعد ذا والموت يأتي بعد ذا غفلة، ماذا بفعل الحازم العاقل؟ فلما قرأتها قال المأمون: هذا من أحكم شعر قرأته. وقال أبو حازم الأعرج: نحن لا نريد أن نموت حتى نتوب، ونحن لا نتوب حتى نموت. وقال بعض البلغاء: الإمهال رائد الإهمال. نحن لا نريد أن نموت حتى نتوب، يعني الواحد بيقول أنا ما بدي أموت حتى أكون تبت، بس فعليا شو اللي بيصير؟ ونحن لا نتوب حتى نموت. فضلنا نؤجل نقول أنا يا رب ما بديش أموت حتى إن شاء الله أتوب، بس الواقع أنك بتموت ولساتك مش تائب. ونحن لا نتوب حتى نموت، بتضل الواحد عنده طول أمل طول أمل، فتجد مات وهو لم يتوب بعده. والإمهال رائد الإهمال كما قال بعض البلغاء. الإمهال إنه لما تجد ربنا ما أعطيك فسحة بصير الإهمال سبب في الإهمال. الإمهال هيك حلوة هذه، الإمهال سبب في الإهمال. نعم. قال: والحال الرابعة أن يكون تقصيره فيها استثقال للاستيفاء وزهدا في التمام. طب الحال الرابعة أن يقصر استثقالا للاستيفاء وزهدا في التمام، وهذا من أبخس الأنواع، الذي يقصر في أداء العبادات لأنه هو مستثقر منها ما بده يتممها. خلاص بقول لك بصلي في اليوم 3 صلوات ولازم أصلي 5 يا شيخ، تمام، بصلي الظهر 3 ركعات بدل 4 ركعات، هو مستثقر لتمام العبادات وزاهدا في إتمامها واقتصارا على ما سنع. يعني بقول أنا إذا وقت بصلي، ما عندي وقت ما فيش داعي أصلي، يعني إذا وجدت وقت أو لم أجد وقت. طيب، وقلة اكتراث فيما بقي، فهذا على 3 أضرب. نعم. قال: أحدها أن يكون ما أخل به وقصر فيه غير قادح في فرض ولا مانع من إجزاء عبادة، كمن اقتصر من العبادة على فعل واجباتها ومفروضاتها وأخل بمسنوناتها وهيئاتها. إذا كان الإخلال فقط في السنن والهيئات وأدى الفرائض فهذا مسيء فيما ترك، إساءة لا يستحق بها وعيدا، لأنه في النهاية قصر في باب السنن ولا يستوجب عقابا، لأن أداء الواجب يسقط عنه العقاب في الجملة، وإخلاله بالمسنون يمنع من إكمال الثواب. طيب. وقد قال بعض الحكماء: من تهاون بالدين هان، ومن غلب الحق لان. لكن في النهاية الذي يستمر على التهاون بالسنن يهون على الله. يعني ماشي أنت ما وقعتش في ذنب، لكن الذي يخل بالندب دائما هان على الله سبحانه. هذا معنى استشهاده بقول العلماء: من تهاون بالدين هان، حتى لو كان على مستوى السنن والمكروهات. نعم. وقال الشاعر: ويصون ثوبيه ويترك غير ذلك لا يصونه، وأحق ما صان الفتى ورعى أمانته. ويصون إيش عندك؟ ويصون ثوبيه ويترك غير ذلك لا يصونه، وأحق ما صان الفتى ورعى أمانته ودينه. أمانته ورعى أمانته ودينه. وأحق ما صان الفتى ورعى إذا جعلنا أمانته في مشكلة هنا، إذا كانت ورعى أمانته بتكون مفعول به لرعى، وإنت بدك تخليها خبر للمبتدأ وأحق، يعني وأحق ما صانه الفتى ورعاه، هيك بدك تكون إذن ورعاه حذف المفعول به، وأحق ما صان الفتى ورعاه أمانته ودينه، هنا بكون بالتالي خبر للمبتدأ. طيب. قال: والضرب الثاني أن يكون ما أخل به من مفروض عباداته، لكن لا يقدح ترك ما بقي فيما مضى. نعم. بعض أنواع التقصير هو أن تقصر في فرض، لا تأتي بفرض، لكن عدم إتيانك بهذا الفرض ولا يؤثر على فرض آخر، فتعاقب فقط على إخلالك بهذا الفرض. يعني زي شخص مثلا بيصلي الظهر وصلاش العصر، إخلاله بالعصر هل سيؤدي إلى عقابه على الظهر وأن تكون الظهر باطلة؟ هذا لا، لأن العبادات منفصلة، فإخلاله بعبادة يعاقب عليها، لكن هذا لا يؤثر على عبادة أخرى منفصلة عنها. نعم. قال: كمن أكمل عبادة وأخل بغيرها فهذا أسوأ حالا مما تقدمه لما استحقه من الوعيد واستوجبه من العقاب. والضرب الثالث أن يكون ما أخل به من مفروض عباداته وهو قادح فيما عمل منها. كمن يصلي مثلا الظهر 3 بدل 4، لا، هنا هذا الإخلال في الفرض سيؤثر على كل العبادة، مش راح نقول خلص ابنا بيقبل 3 بس بضل عليك 1 وستعاقب عليها، لا، كل 4 ما انقبلوش، أن هي الظهر متصلة ببعضها البعض، فالإخلال في فرض من فروضها يؤثر على سائر العبادة ولا تتجزأ، لا تقبل التجزؤ. قال: كالعبادة التي يرتبط بعضها ببعض فيكون المقصر في بعضها تاركا لجميعها،

قال: وحكى الأصمعي أن أعرابيا صلى فأطال وإلى جانبه قوم فقالوا: ما أحسن صلاتك. فقال وان ومع ذلك صائم هو بيصلي. هذا الأعرابي كان يصلي، فناس سمع ناس جنبه بيقول: ما شاء الله ما أحسن صلاته، فهو يصلي قال: ترى وأنا صائم يا جماعة. طب جزاك الله خير، ضيعت صلاتك وصيامك. طيب. قال: فقال أعرابي كان فيهم يستهزئ به: صلى فأعجبني وصام فرابني، نحي القلوص عن المصلي الصائم. نحي القلوص، القلوص اللي يكنى بها عن المرأة. والله هذا أخونا بيصلي وصائم، ابعدوا عنه النساء يعني، الله يجزاكم الخير، لأنه يعني منشغل بصلاته وصيامه، يعني يقول هذا رجل غير صادق. نعم. قال: فانظر إلى هذا الرياء مع قبحه ما أدله على سخف عقل صاحبه، وربما ساعد الناس بظهور ريائه على الاستهزاء بنفسه، كالذي حكي أن زاهدا نظر إلى رجل في وجهه سجادة كبيرة. تعرف الذي يطيل السجود يصير عنده هنا بقعة، هاي بيسموها سجادة يعني، تمام، هذه البقعة التي تظهر في العادة، في العادة من أثر السجود. طيب. قال: واقفا على باب السلطان، فقال: مثل هذا الدرهم بين عين، فقال: مثل هذا الدرهم بين عينيك وأنت ها هنا. يعني أنت يا شيخ إنسان زاهد عابد، طلع الدرهم يعني لأنها في حجم الدرهم، هاي العلامة في وجهك وشايفينك واقف على باب السلطان، مش عيب يا شيخ؟ طيب. قال: فقال: إنه ضرب على غير السكة. ويقول وش قال؟ إن مثل هذا الدرهم، قال: في دراهم صحيحة وفي دراهم مزيفة، فقصد إنه ضرب على غير السكة، هذا درهم مزيف سيبك منه يعني. هذا الدرهم مش درهم حقيقي، وإني واقف على باب السلطان ومش الحال. قال: وهذا من أجوبة الخلاعة التي يدفع بها تهجين المذمة. فقد استحسن الناس من الأشعث بن قيس قوله وقد خفف صلاته مرة، فقال له بعض أهل المسجد: خففت صلاتك جدا، فقال: إنه لم يخالطها رياء. ماشي، الناس دموا على خفة الصلاة، قال: بس الحمد لله أن صلاة صحيحة إنما رأيت شويها. نعم. قال: فخلص من تنقصهم وسلم من تعيبهم بنفي الرياء عن نفسه ورفع التصنع من صلاته، وقد كان الإنكار لولا ذلك متوجها عليه واللوم لاحقا به. يعني هو لأنه كانت صلاة خفيفة كثيرا العادة أنه سيلام عليها، لكن كيف تخلص من اللوم؟ أنه قال على الأقل أنا ما رأيتش فيها يعني صلاة صحيحة، ولو كنت أريد الرياء لطولت فيكم ولتصنعت وأعطيتكم صلاة طويلة لتقولوا ما شاء الله عليه. ماشي، بجوز أنا خففت زيادة، لكن على الأقل صلاة عفوية، خلينا نحكي بدون أي تصنع وتكلف. نعم. ومر أبو أمامة ببعض المساجد فإذا رجل يصلي وهو يبكي، فقال: أنت لو كان هذا في بيتك. شوف هون، يعني أبو أمامة مر على رجل يبكي في المسجد أمام الناس، قالوا: أنت ما شاء الله عليك، بس الأفضل أنك ما تبكي أمام الناس، الأفضل يكون بكائك في بيتك حيث لا يراك الناس. قال: فلم يرى ذلك منه حسنا أبو أمامة، لأنه اتهمه بالرياء، ولعله كان بريئا منه، يعني الله أعلم، هو مش هو لا يتهمه، هو لا يقول 100% أنت مرائي، قال: ولعله كان بريئا، بس نصحه أنه لا تحاول أن تظهر أعمالك الصالحة المتعلقة بك بشخصيتك أمام الناس. قال: فكيف بمن صار الرياء أغلب صفاته وأشهر سماته مع أنه آثم فيما عمل، أنم من هبوب النسيم بما حمل. ولذلك قال عبد الله بن المبارك: أفضل الزهد إخفاء الزهد. وربما أحس ذو الفضل من نفسه ميلا إلى المراءة، فبعثه الفضل على هتك ما نازعته النفس في المراءة به، وكان ذلك أبلغ في فضله، كالذي حكي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أحس على المنبر بريح خرجت منه، فقال: أيها الناس، إني قد ميلت بين أن أخافكم في الله تعالى وبين أن أخاف الله تعالى فيكم، فكان أن أخاف الله تعالى فيكم أحب إلي، ألا وإني قد فسوت وها أنا إذن أنزل لأعيد الوضوء. رسال صحة هذا عن عمر بن الخطاب في قصة صحيحة، يعني تحتاج إلى نظر القصة يعني، واستبعد تكون صعبة هذه الطريقة. نعم. فكان ذلك منه زجرا لنفسه لتكف عن نزاعها إلى مثله. يعني يريد أن يقول أن بعض الفضلاء إذا شعر من نفسه المراءة أنه يكسر هيبة نفسه أمام الناس، هيك بده يحكي، لبعض الفضلاء من تأديبه لنفسه إذا شعر من نفسه المراءة أو خاف إيش بيعمل، يكسر هيبتها أمام الناس حتى يكسر المراءة، فهيك يعني كأنه عمر بن الخطاب فعل، تمام، أنه كذا أنا والله كنت يعني شعرت أنني أريد أن أستحي منكم وإني أقول لكم أنني فعلت كذا وكذا، فكسر هيبة نفسه حرصا على كسر الرياء. طبعا هذا يحتاج برضو إلى موازنة، لأنه أحيانا قد يكون المحافظة على هيبة النفس أيضا مطلوبة في مناطق معينة، طبعا تعالج الرياء بطريقة أخرى، لابد من معالجة الرياء، لكن قضية كسر هيبة النفس وما لو ذهب مثلا كنس لامرأة عجوز أو شيء مقبولة يعني بهذه الطريقة، لكن في بعض أشكال الهيبة لا ينبغي أن تكسر، فعليك أن تعرف لو أردت أن تكسرها كيف يكون ذلك بتوازن لا يدلي عليك. قال فكان ذلك منه زجر لنفسه لتكف عن نزاعها إلى مثله. وقال عمر بن عبد العزيز لمحمد بن كعب القراضي عظني، فقال لا أرضى نفسي لك لأني أجلس، لا أرضى نفسي لك واعظا، هكذا في نسختي، لأني أجلس بين الفقير والغني فأمين على الفقير وأوسع للغني. نعم، يعني هو يرى يعني هذا مش هذا ممكن نوع من أنواع يعني هتك النفس، إنه أحيانا بكون ما أجلس بين فقير وغني فبميل على الفقير من أجل أن أوسع للغني، فرأى أن هذا نوع من التقصير منه محمد بن كعب القراضي، إنه كيف يجور على الفقير مقابل إجلال الغني والتوسع له. نعم. قال ولأن طاعة الله تعالى في العمل لوجهه لا لغيره. حكي أن قوما أرادوا سفرا فحادوا عن الطريق فانتهوا إلى راهب فقالوا قد ضللنا فكيف الطريق، فقال ها هنا وأومى إلى السماء. يعني ما يعني ما أثر هذه القصة هنا؟ قال ولأن طاعة الله في العمل لوجهه لا لغيره. حكي أن قوما أرادوا سفرا فحادوا عن الطريق، نعم، فانتهوا إلى راهب فقالوا قد ضللنا فكيف الطريق، فقال ها هنا وأومى بيده إلى السماء. يعني هو حملها على الطريق المعنوي، يعني هم ناس وكانوا مسافرين فضلوا فقالوا إلى الراهب وين الطريق سيدنا الشيخ، فأشار الله الطريق. يعني وكان هذا ربما أتى به الماوردي ليخبر أن قالوا أن طاعة الله في العمل لوجهه، يعني كيف أن الإنسان ينبغي أن يعمل لوجه الله وأن الطريق لا يكون إلا إلى الله. ممكن. نعم. أفهمت؟ لأن طاعة الله تعليم كان القصة القبل مش من بعد المستهل. يعني قصدك أنها جزء من كلام محمد بن كعب القراضي؟ لأنه كلام الماوردي يعلق على القصة القبل مش من بعد. ولأن طاعة الله في العمل لوجهه لا لغيره. طيب هذه أتى بها تعليق على قصة عمر بن عبد العزيز. ترى أنسب للي بعد. أنا شايف أن أنسب للي بعد، وأنا سيبك من المحقق ترى شيء. المحقق سيبك، بس الفكرة إنه يعني أنا أعتقد أن القصة التي ذكرها قصة الراهب يعني هي التي يناسبها الجملة السابقة. أنت عندك إيش يا شيخ عمر؟ كما قرأت. كيف النسخة؟ وش عندك أن طاعة الله لحالة لا للقبل ولا للبعد، جاي نص مستقل. والله أنا أعتقد أنها لا نص مستقل وأنها للبعد أقرب منها إلى القبل. القسم الثاني قال والقسم الثاني أن يفعل الزيادة اقتداء بغيره. إذا الحالة الأولى أن يفعل الزيادة رياء، هذا داكم. القسم الثاني أن يفعل الزيادة اقتداء بغيره من الصالح. نعم. قال وهذا قد تثمره مجالسة الأخيار الأفاضل وتحدثه مكاثرة الأتقياء الأماثل، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. يعني هي أنت ما تجلس مع الصالحين فترى فيهم التزيادة، تحب أن تصبح مثلهم وتقتدي بهم، هذه أثر الصحبة النافعة. نعم. قال فإذا كاثرهم المجالس وطاولهم المؤانس أحب أن يقتدي بهم في أفعالهم ويتأسى بهم في أعمالهم، ولا يرتضي لنفسه أن يقصر عنهم ولا أن يكون في الخير دونهم. فإذا كاثرهم يعني أكثر الجلوس معهم. نعم. قال فتبعثه المنافسة على مساواتهم، وربما دعته الحمية إلى الزيادة عليهم والمكاثرة لهم، فيصير سببا لسعادته وباعثا على استزادته. والعرب تقول لولا الوئام هلك الأنام، أي نعم الاجتماع. نعم. أي لولا أن الناس يرى بعضهم بعضا فيقتدي به فيقتدى بهم في الخير فيقتدى به في الخير لهلكوا. نعم. قال ولذلك قال بعض البلغاء إن من خير الاختيار صحبة الأخيار ومن شر الاختيار مودة الأشرار، وهذا صحيح، لأن للمصاحبة تأثيرا في اكتساب الأخلاق، فتصلح أخلاق المرء بمصاحبة أهل الصلاح وتفسد بمصاحبة أهل الفساد. وقال الشاعر رأيت صلاح المرء يصلح أهله ويعديهم عند الفساد إذا فسد، يعظم في الدنيا بفضل صلاحه ويحفظ بعد الموت في الأهل والولد. قال وأنشدني بعض أهل الأدب لأبي بكر الخوارزمي لا تصحب الكسلان في حاجاته، كم صالح بفساد آخر يفسد، عدوى البليد إلى الجليد سريعة، والجمر يوضع في الرماد فيخمد. قال والقسم الثالث أن يفعل الزيادة ابتداء من نفسه التماسا لثوابها ورغبة في الزلفة بها. بعض الناس يفعل الزيادة بدون وجود محمس خارجي، لا الحماس أتى منه من نفسه يعني عنده دافع داخلي. وقال مثلا سنة سنة حسنة يعني. قال فهذا من نتائج النفس الزاكية ودواعي الرغبة الوافية الدالين على خلوص الدالين على خلوص الدين. نعم هذا يدل على أنه نفس هذا الشخص الذي يزيد في العبادات من نفسه بدون دافع خارجي هذا دلالة أنه نفسه زكية طيبة وعنده كما قال دواعي الرغبة وافية كاملة تامة فهذا يدله على كل خير ودال على صحة اليقين وهذا أفضل العاملين وأعلى منازل العابدين. نعم. قال وقد قيل الناس في الخير أربعة منهم من يفعله ابتداء ومنهم من يفعله اقتداء ومنهم من يتركه استحسانا ومنهم من يتركه حرمانا فمن فعله ابتداء فهو كريم. فهو كريم ابتداء أي بدون كما قلنا دافع خارجي. نعم. ومن فعله اقتداء فهو حكيم. جيد أنا برضو لو أنت فعلت الخير اقتداء بغيرك فهذه حكمة. قال ومن تركه استحسانا فهو ردي. ومن ترك الخير استحسانا لتركه فهو رديء العقل. نعم. قال ومن تركه حرمانا فهو شقي. ومن تركه لأن الله حرمه وخذله فهذا أشقى الأشقياء نسأل الله العافية. نعم. قال ثم لما يفعله من الزيادة حالتان إحداهما أن يكون مقتصدا فيها وقادرا على الدوام عليها فهي أفضل الحالتين. نعم يعني أن يزيد لكن زيادة معقولة فهذا هو الصحيح أن تكون زيادتك زيادة معقولة تستطيع المداومة عليها. نعم. قال فهي أفضل الحالتين وأعلى المنزلتين وعليها انقرض أخيار السلف وتبعهم فيها فضلاء الخلف. وقد روت عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيها الناس اكلفوا من الأعمال ما تطيقون فإن الله تعالى لا يمل من الثواب حتى تمل من العمل وخير الأعمال ما ديم عليه. والعرب تقول القصد والدوامة. نعم. وأنت السابق الجواد. نعم. قال ولأن من كان صحيح الرغبة في ثواب الله تعالى لم تكن له مسرة إلا في طاعته. قال عبد الله بن المبارك رحمه الله قلت لراهب متى عيدكم؟ قال كل يوم لا أعصي الله تعالى فيه فهو يوم عيد. انظر إلى هذا القول منه وإن لم يكن من مقاصد الطاعة ما أبلغه في حب الطاعة وأحثه على بذل الاستطاعة. وخرج بعض الزهاد لأنه لما قال إيش كل يوم لا أعصي الله فيه فهو يوم عيد هذا يؤدي إلى يعني الإنسان الذي لم يعصي الله سبحانه وتعالى عدم معصيته لله يجعله يحب طاعة الله سبحانه وتعالى ويحثه على دوام الطاعة هذا الذي يقصده. نعم. شأن إيش يعني وإن لم يكن من مقاصد الطاعة يعني الذي يظهر لي أنه هو يقول الطاعات ملف مختلف عن المعاصي فأنت يقول كل يوم لا أعصي الله فيه فهو يوم عيد بس الله سبحانه وتعالى هو لا يريد فقط أن لا تعصي الله فيه بل يريدك أيضا أن تطيعه وأن تفعل أوامر. تمام. فهو يقول صحيح وقال يعني ركز هذا الراهب على قضية أنه لم يعصي ولم يركز على أنه فعل طاعات وركز على إيش بس أنه لم يعصي لم يركز على فعل الطاعات فهذا ليس يعني عدم المعاصي هذا مقصود لغيره والطاعات مقصودة لذاتها. فهو يقول وإن لم يكن هو بحد ذاته من مقاصد الطاعة بل هو من وسائلها لكنه في النهاية ترك المعاصي يؤدي إلى تحبيب الطاعة إلى قلبك. يعني الطاعة هنا بالمعنى الخاص مش بالمعنى العام. الطاعة بمعنى فعل الأشياء الجيدة. هو يقول لك أنت لما لا تفعل معاصي هذا بيخلي قلبك منشرح لفعل الطاعات. لما يقول أنا لم أعصي الله سبحانه فهذا يوم وعيد. نعم أنت صح لم تعص الله فأنت لم تفعل طاعة بالمعنى الخاص للطاعة أنت فقط اقتصرت على عدم المعصية لكن عدم المعصية هو بحد ذاته يجعلك تتحمس لفعل الطاعات. ولذلك انظر إلى شؤم المعاصي في حياتك لما تكون بدأت يومك بمعصية أو نمت على معصية كيف تجد أن المعاصي تثقل فعل الطاعات تجعل الإنسان لا يحب أن يقوم الليل ولا يحب يقرأ كتاب ولا يحب أن يفعل شيء نافع لأن شؤم المعصية تكريه الطاعة إليك ومن بركة ترك المعاصي أن تحب الطاعة. ولذلك قال ما أبلغه في حب الطاعة وأحثه على بذل الاستطاعة. ترك المعاصي من أعظم ما يعين الإنسان على حبه للطاعات حبه للعلم النافع حبه لمجالس الصالحين وهكذا. نعم. قال وخرج بعض الزهاد في يوم عيد في هيئة رثة فقيل له أتخرج في مثل هذا اليوم في مثل هذه الهيئة والناس يتزينون؟ فقال ما يتزين لله تعالى بمثل طاعته. ماشي بس أنه برضو مش مطلوب من الإنسان يخرج في هيئة رثة يعني جواب دبلوماسي جميل أنه أجمل ما تتزين به هو طاعة الله لكن برضو النبي عليه الصلاة والسلام من سنته أنه كان يتجمل للعيد بثياب جميلة فهذا في باب الإيمانيات نقبله لكن من حيث السنة لا أيضا السنة أن تخرج ليس في هيئة الرثة. يعني قالوا إلا إذا كان أذى من اعتكافه. الحنابل عند إذن يقولون فإنه من قادم من معتكفه يذهب إلى العيد بثياب الاعتكاف يعني هذا ممكن يمشيها. قال والحال الثانية أن يستكثر منها استكثارا من لا ينهض بدوامها ولا يقدر على اتصالها. الحالة الثانية أنك تزيد في العبادة لكن زيادة مثقلة على كاهلك مما يؤدي إلى الانقطاع، وهذه ليست طريقة السلف الصالح في ماذا؟ في التكثر من العبادة. نعم. قال فهذا ربما كان بالمقصر أشبه، لأن الاستكثار من الزيادة إما أن يمنع من أداء اللازم فلا يكون إلا تقصيرا، لأنه تطوع بزيادة أحدثت نقصا وبنفل منع فرضا، وإما أن يعجز عن استدامة الزيادة ويمنع من ملازمة الاستكثار. قال ويمنع من ملازمة الاستكثار من غير إخلال بلازم ولا تقصير في فرض، فهي إذن قصيرة المدى قليلة اللبث فلا حاجة إلى مثل هذا الزيادة المشقة. قال ولا قليل العمل في طويل الزمان أفضل عند الله من كثير العمل في قصير الزمان، لأن المستكثر من العمل في الزمان القصير قد يعمل زمانا ويترك زمانا، فربما صار في زمان تركه لاهيا أو ساهيا، والمقلل في الزمان الطويل مستيقظ الأفكار مستديم التذكار. وقد روى أبو صالح عن بالتالي أنت لما تكون عندك أذكار قليلة لكنك مواظب عليها أفضل من يكون عندك ورد في الأذكار كثير لكن لثقله تفعل أحيانا وتقصر أحيانا. القليل يجعلك دائما في استيقاظ، يعني مثلا الرجل يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له 10 مرات بس مواظب عليها، هذا دائما أفكاره مستيقظة، بخلاف شخص يقولها 1000 مرة لكن لأنها 1000 يوم بقوى عليها وخمسة أيام بتعب عنها، فهذا في الخمسة أيام غفل وسهى. لا احكي لي كل يوم 10 مرات أفضل لي من أنك تضع 1000 مرة وتقوى يوم وتفتر عنها أيام. فأقول القليل يجعلك دائما في استيقاظ، وهذا هو المطلوب. الله عز وجل لا يريد بحد ذاته الكم، وإنما يريد النوع ويريد الاستيقاظ من الغفلات، فالقليل الدائم خير من الكثير المنقطع. نعم. قال وقد روى أبو صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن للإسلام شرة وللشرة فترة، فمن سدد وقارب فرجوه، ومن أشير إليه بالأصابع فلا تعدوه. فجعل للإسلام شرة وهي الإغال في الاستكثار، وجعل للشرة فترة وهي الإهمال بعد الاستكثار، فلم يخلو بما أثبت من أن تكون هذه زيادة تقصيرا أو إخلالا، ولا خير في واحد منهما. ومن هذا الحديث روية بطرق متعددة، ومن أشهر رواية أن لكل عامل شرة، مش للإسلام. الرواية المشهورة أن لكل عامل شرة، أي كل إنسان يعمل بدين الله في البداية يكون له شرة بمعنى اندفاع وحماس، كيف الشاب اللي بيكون في بداية الدورة عنده حماس يكمل الدورة، أو الشاب في بداية التزام وبده يكون له حماس، أو لما نبدأ كتاب ما شاء الله بتلاقي المتابعين شرة يعني على أقصى درجات المتابعين. نقول لكل شرة فترة، بعد الاندفاع وحماس البدايات تأتي مرحلة النزول والهبوط. الآن كيف تعرف الإنسان الصادق من غير الصادق؟ قال فما كانت فترته إلى الكتاب والسنة أو إلى خير في بعض الروايات. في بعض الناس صح بفتر بس بيظل محافظ على الخطوط الرئيسية، يعني إنه ما بيطلع عن السكة، بيظل محافظ على أقل القليل من السنة والالتزام والأعراف، ممكن يحضر لك شيء من الدرس بس إنه ماشي ما عاد يحضر بنفس الهمة السابقة. فيقول فمن كانت شرته إلى الكتاب والسنة فهذا عدوه أو فرجوه، يعني هذا شاف فيه خير، إنه شيء طبيعي حتى ما نكون مثالي، لأن الإنسان في البداية يكون متحمس بعدين يجي شيء من الفتور، بس أهم شيء في حالة الفتور ما تطلعش عن السكة وعن الخط. قال ومن أشير إليه بالأصابع فلا تعدوه، ومعنى إذا أشير إليه بالأصابع إذا كان هذا الرجل يعرف بالخير والصلاح ثم في حال فتوره خرج عن الطاعة وخرج عن الاستقامة وترك كل الأعمال الصالحة. بعض الشباب إذا فتر بترك كل شيء، يترك حتى الصلاة في المسجد، يترك حتى الأفعال الخيرة كاملة ويغوص. قال فإذا أصلح يشار انظروا إلى فلان كيف كان وكيف صار، انظروا إلى فلان ترى كان في أعلى شوي وكان مع المشايخ وطلاب العلم، وانظروا بعد ذلك إلى قال هذا فلا تعد مثل هذا الشخص انتهى. واضح أنه يعني هو حتى في لحظة شرته عنده نوع من عدم الصدق، في عنده نوع كان من الاندفاع المليء بالرياء، ولذلك هو ترى بعض الشباب اللي بيحاول يشوف نفسه في مكان معين ما لقاش نفسه في مكان معين بترك كل الكار، بقول خلينا نجرب حالة مع الشباب وطلاب العلم، والله صار لي جمهور وصار لي هيك شعبية مشيت معهم، إذا شفت الطريق صعب وكذا خلاص نرجع لشباب التيك توك وشباب الانستغرام نقضيها. قال هذا مثل هذا لا تعدوا، فعليك أنت إذا أردت أن تعرف صدقك فلا تنظر في لحظة اندفاعك، انظر في لحظة فتراتك كيف توازنك النفسي في لحظة الفتور والملل، هل تحافظ على الخطوط الرئيسية ولا إيش تنحدر عنها فتقع في الذنوب والمعاصي الخلوات. عرفت؟ حتى الإنسان الشاب، كل إنسان فينا يعرف نفسه، أحيانا بكون مقبل وكذا، وأحيانا تجي لحظات ما إله نفسي يعمل شيء، أو هيك لحظات من الفتور النفسي. لحظات الفتور إيش بتسوي؟ هل تقع فيه أو حال الذنوب والمعاصي بتقول يعني خلاص خليني أخذ راحتي اليوم أنا مليت، أو شاعر بحالة من الفتور؟ لا، أم تحافظ على الخطوط العريضة في حياتك، لأنه أنا ماشي صح فتور يعني، بس مش معناها أن أقع في ذنوب ومعاصي وأخرب الدنيا كلياتها، تمام؟ لا، أنا بحافظ على خطوط إلى أن تعود للهمة من جديد وأحاول أن أستثيرها مرة أخرى. نعم. قال: وأعلم جعل الله تعالى العلم حاكما لك وعليك والحق. طبعا هنا أنا أعتقد أنه الماوردي فهم معنى الشر بمعنى الإيغال في الإكثار، تمام؟ أنا أعتقد أن الشر معنى الاندفاع والهمة، ليس مجرد يعني مش الإيغال في الإكثار. أنا شعرت أنه هو يلومها لما يقول وهي الإيغال، عرفت؟ قال: وجعل للشرة فترة، هذا شيء طبيعي، وهي الإهمال بعد الاستكثار، هذا صحيح. الفترة هي الإهمال بعد الاستكثار، بعد تكون تأخذ دروس ومشارك في دورات وكذا يصبح عندك نوع من الإهمال. فلم يخلو بما أثبت لك من أن تكون هذه الزيادة تقصيرا أو إيش أو إخلالا. فلم إيش الله يقرأ النص عندك. فلم يخلو بما أثبت من أن تكون هذه الزيادة تقصيرا، بما أثبت من أن تكون هذه الزيادة تقصيرا أو إخلالا، ولا خير في واحد منهما. أنا أعتقد أنه يعلق على كل الفقرة السابقة يعني مش على الحديث، إنه الزيادة إما أن تكون تقصير، لأنه لما قال والحالة الثانية أن يستكثر استكثارا من لا ينهض بدوامها، فهذا ربما كان كالمقصر أشبه، لأن الاستكثار إما أن يمنع من أداء اللازم فلا يكون إلا تقصيرا، وإما أن يعجز عن استدامة الزيادة ويمنع من ملازمة الاستكثار من غير إخلال بلازم ولا تقصير في فرض، فهذا إذن قصير المدى قليل اللبث. قال: فلم يخلو بالتالي بما أثبت لك من أن تكون هذه الزيادة تقصيرا أو إخلالا، ولا خير في واحد من التقصير أو الإخلال. هذا يعلق على كل الحالة الثانية، هذا مش تعليق على الحديث، هذا يعلق على كل الحالة الثانية ولا وليس تعليق على الحديث. نعم شيخنا، ممكن بناء على فهمه هو كأنه فهم الحديث أن الشر هي الغلو الزائد عن الاعتدال، وأنا أعتقد أن يعني هذا فهمه رضي الله عنه جزاه الله خيرا، لكن أنا أعتقد أن الشر على فهم كثير من شراح الحديث هو لا، هو الاندفاع، وهذا الاندفاع هو شيء طبيعي مش غلو، هو الاندفاع، وأنه أي اندفاع بعديه فتور، هذا شيء طبيعي، لكن الفكرة أنه في لحظات الفتور كيف يكون تعاملك. نعم أقصى شيخنا ممكن يكون يقصد بعبارته من أشير إليه بالأصابع حال شرته وحال استكثاره، فلا يعني لا تعدوه يعني لا تغتروا به، يعني هسه هو شوف يعني أنا قدمت له أكثر من شرح، هي عبارة إن أشير إليه بالأصابع عبارة يعني مجملة نوعا ما تحتاج إلى نوع من التحليل. الآن البعض أهل العلم كيف يشرحها في أشير بالأصابع؟ إنه الشاب اللي بتلاقيه بيركز على نقطة معينة بده يبرز فيها ويشار إليه بالأصابع فيها، لكنك بتلاحظ إنه مقصر في كل أبواب الخير الأخرى، فهذا أنت بتأخذ مؤشر عنه إنه إيش، إنه في نوع من عدم المصداقية، لأنه الأصل في المسلم يأخذ الدين جملة. يعني بتلاقيه بعض الشباب بده يبرز، فبتلاقيه كل يوم بيصور لك مقطع، بده يسوي مقطع مقطع مقطع مقطع، لكن لما تيجي على حياته الاجتماعية مقصر في الوتر، مقصر في سنن الرواتب، مقصر في علاقاته الاجتماعية، عاق بأمه، لا يحسن لزوجته، لا يربي أبنائه. طب أنت يعني حتى يشار إليك بالأصابع في تلك النقطة، لكن في النقاط الأخرى مهدومة تماما في حياتك، هذا لا تعدوه، لأنه واضح أنه في نوع من الرياء والنفاق وعدم المصداقية، أنه هو فقط يركز على نقطة معينة يريد أن يخرج فيها إنجاز، ويقصر في كل الواجبات والحقوق الأخرى في حياته. يعني هذا قول من الأقوال قيل في معنى فإن أشير إليه بالأصابع، ويمكن كما قال بعضه إن إذا أشير إليه بالأصابع إلى انتكاسته، إنه كيف تكون شخص مثلا ما أعز الخير والصلاح بعد ما في لحظات الفتور تلاقي فجر أو حلق لحيته وكذا وترك فهذا يشار إليه بالأصابع، بمعنى ماذا؟ إنه الناس بتأشر عليه، شوف فلان، شوف فلان كان مبارح مع المشايخ، شوف اليوم كيف أصبح حاله. فهذا خلص معناته الرجل انتكس. يعني في ناس في شباب وهذا فهم جيد يعني. أنت بحضر معاك في الدروس والدورات وكذا. أنت لا تستطيع أنك إيش تعرف أنه في لحظة فتور الآن. وإن كان فعليا مار في لحظة فتور. ليش؟ لأنه يحسن التوازن في لحظات الفتور. فلا يظهر عليه ذلك أمام الناس. عرفت؟ إذا قال فإن سدد وقارب. شوف الحديث فإن سدد وقارب. هسه في شاب تلاقي أنت مندفع وكذا في قمة حماسه وحفظه واوا واشتغاله في الخير. بتيجي عليه لحظات فتور. الناس لا تنتبه له لأنه هو محافظ على معالم الصلاة عموما. إنه ما زال بيصلي معنا الصلوات الخمس وكذا ومحافظ على علاقات. بالتالي الناس لم تلاحظ فتوره. فهذا دلالة إنه إنسان متوازن نفسيا. يحسن النزول والصعود بهدوء بدون ما يعني يعمل كركبة. بعض الناس لا إذا فتر بطلت الدنيا يا جماعة. شوف لا حلق لحيته يا شمان. فتر بطلت تشوفه في المسجد يا ابن حلال شوي شوي يعني. هذا دلالة إنه أنت عندك مشكلة. إنه أنت الناس بتشوفك مرة في خير ومرة في قمة القبح. فهذا في لحظات فتوره يشار إليه بالأصابع. إيش يعني؟ يلاحظ فتوره. إنه إيش؟ فتوره يعني يظهر للجميع إنه أخونا لا هذا فتور مبين. ليه؟ لأنه حتى قرآن بطل يقرأ. صلاة جماعة بطل يصلي معنا. لحظات فكأن هذا الذي يظهر لي أن معنى الثاني قريب. إنه في ناس في لحظات فتورهم لا يظهر فتورهم للآخرين لأنه متوازن. بقول مقبل كذا وبيحفظ متون وشغال. لو فتر بتحس انه محافظ على توازنه. بتقولش انه ايش انتكس. بتقولش انه غير اخونا. بصير يتعهدنا في المجالس يوم يومين وطول اليوم. هو ما بيصرع لك وانت ما بتشعر انه في حالة فتور شديد. انه يحسن التوازن في لحظات الفتور. في اناس لا لحظات فتورهم يشار اليهم بالاصابع. يعني الكل بيقول لك فلان شايف وراح. هذا دلالة شو؟ انه مش صادق. انه لحظات اندفاع ولحظات عفوية ليست صادقة في تمام صدقها. فبالتالي لحظات انتكاسه كانت مبينة واضحة. أو أنه ممكن يكون لحظات اندفاع ولم يحسن التعامل معها ولم يثبت معالم الإيمان في قلبه. فكانت انتكاسات وانتكاسات يشار إليها بالبنان. كيف أنت بتفتح عنه بعض مقاطع اليوتيوب بتشوف واحد كان زمان يتكلم وكذا ويحكي وشيخ وضرب وطرح وكذا وغزة والضفة والانتصارات وبعدين يوم تقول جايف لا غير كل المبادئ وفرطت المسبحة معه. يشار إليه بالأصابع. انتكاسات ظاهرة. نسأل الله السلام والعافية يرحمنا ويسترنا ويغفر لنا. لأن الإنسان معرض لأي شيء منها. فسأل الله العافية. وفي بعض الناس لا يعني عادي بتشوف له نشاط بعدين بيخف نشاطه. وما بتحس إنه يشار إليه بالأصابع. إنه ممكن تتفقد كل حين. آه شو صار بأخونا زمان ما شفنا. بس يعني مش ملاحظ عليه الانتكاس. مش ملاحظ عليه الفتور. فهذا اللي بقول لك يعني الثاني الأول اللي لم يلاحظ عليه الانتكاس هذا عدوه ارجوه. شان ارجوه لاحظ على الرواية هنا فرجوه يعني ارجو انه يرجع زي ما كان مندفع. فرجو له ان يعود الى حماسه ان هو متوازن في لحظات فتوره. اما ذاك اللي يعني لحظات فتوره هي انعكاس 180 درجة لا هذا بتخاف لا تعدوه لانه واضح انه مش متوازن من البداية. هو بس هبة شباب وحماس تمام بعدين بنتكس. زي كثير من الناس لما يقع بالمسلمين نازلة بتلاقي أول ما تحصل النازل زي ما حصل مخانا في غزة نازل وكذا وبده يعمل وكذا وبسوي بعد السنة بعد والله طالت الأزمة على إخواننا في غزة 6 أشهر 7 أشهر صلاة في المنزل بصليش. فبتعرف إنه مثل هذا لا تعدوه. هذا بده ينصر أمي هذا الشاب. هذا بده ينزل يصرخ لي أول شهر شهرين وآخر إشي بعد 6 أشهر يقول لك طولت إيش أنا بدي ضمي قاعدة أحكي عن إخواننا في غزة خلاص البيت ربنا يحمي. فبتعرف إنه مثل هذا لا تعدوها. مثل هذا لا يخاط به البحر. أقول أمثال هؤلاء لا يخاط بهم البحر. لأنه هذا إجت هبة حماس أول أحداث غزة صار يصلي في المسجد وصار كذا وصار الدعاء ويلا بدي أشتغل بدي أودي داعم بدي كذا. بعد طولت شوي ماشي. إشي طبيعي أنه بعد سنة من الحرب أنه تكون في نوع من عودة للانشغال شيء من نوع من الفتور في متابعة الأخبار. بس في حد أدنى تعرف من خلاله الشاب اللي بس كانت حماس البدايات وهبت شبابه لم يثبت معاني الإيمان بعد سنة سبطل يصلي أو قاعد أصلا بجوز بتابع مباريات وأفلام ومسلسلات ورجع ولا كأنه هناك دماء ولا شيء يحصل. بخلاف الشاب لا اللي ما زال محافظ على توازن في متابعة قضايا المسلمين. أكيد يعني ألم اللحظات الأول مع للأسف للأسف الإعلام عودنا منظر الأشلاء والدماء. فيصبح الإنسان بيسمع الخبر زي كأنه بيسمع خبر طبيعي. اليوم استشهد 20 الله يتقبلهم يوم كذا بتصير تسمع الخبر الآن في نوع من الألفة تصبح مع الأخبار للأسف أقول هذا مش بس في شاب يظله محافظ على الدعاء لإخوانه والله محافظ إلى الآن سنة ونصف على أنه مثلا بيتبرع بتصدق يحيى القضية في حياة الناس يتكلم عنها في كل مجلس فهمت هاي الفكرة هاي الفكرة هذا حديث من الحديث العظيم طبعا يعني يحتاج إلى درس كامل حديث إن لكل عابد شرة ولكل شرة فترة فمن كان فمن سدد وقار في لحظات الفتور فرجوه ومن أشير إليه بالأصابع فلا تعدوه هذا النبي صلى الله عليه وسلم يعطيك تفهم طبيعة الناس وتعرف مين الشاب اللي ممكن تخوض في البحر وتركز عليه إنه شاب لا متوازن ومين الإنسان اللي شغل هبات وشغل اندفاعات ولكنه لا يعول عليه لأنه إذا فتر مباشرة يشار إليه بالأصابع يعني يعرف إنه فلان يعني غير كل الأشياء البعضهم بيصير حتى يقلب على إخوانه بيصير يتكلم بكلام عكس ما كان يقوله أولا كان في البداية يقف مع إخوانه الآن تجده يشتمهم وأنتوا جبتونا المصائب يعني في أمور يجب أن يكون سن عاقل ويفهم نفسه ويعرف كيف يثبت معالم الإيمان ولا يركز فقط على لحظات الاندفاع أي لحظات اندفاع في بعد فتور هي شيء طبيعي بس أهم شيء أن يكون فتورك الحياة بالتعب فتور متوازن بحيث أنك ترجع تعطي نفسك الحماس مرة أخرى ترجو أن تعود يعني السحاب التكتيكي يا سيدي سميه أما لحظات الفتور المرعبة التي فيها انتكاسات فسأل الله العفو والعافية نعم صحيح. قال وعلم تعالى العلم حاكما لك وعليك والحق قائدا لك وإليك أنا للدنيا إذا وصلت تبعات موبقة وإذا وصلت تبعات موبقة وإذا فارقت فجعات محرقة وليس لوصلها دوام ولا من فراقها بد فرض نفسك على قطيعتها لتسلم من تبعاتها وعلى فراقها لتأمن من فجعاتها فقد قيل المرء مقترض من عمره المنقرض مع أن العمر وإن طال قصير والفراغ وإن تم يسير وأنشدت لعلي يقول إذن أن الدنيا إذا وصلت فتبعات موبقة وإذا فارقت ففجعات محرقة ما معنى أن الدنيا إذا وصلت فتبعات موبقة يعني الدنيا وهي مقبلة عليك وهي مقبلة عليك تعطيك ترى في تبعات ممكن تكون مهلكة يعني حتى وهي الدنيا بتعطيك مال وأولاد وذرية ترى في تبعات لهاي الأمور تفكرش إنه هذا بالمجان تعطاه في له تبعات نعم الدنيا بتسحبه نعم تسحبه أو في تكاليف من الكسب للعيال في تكاليف العلاقات الاجتماعية وفي حتى المال بدك تدير بالك عليه وكل هذه طلبة مهلكة يعني مش سهلة وكذلك العكس إذا فارقتك الدنيا أدبرت عنك بفراق الأحبة بفراق الإخوان بالفقر فهذه أيضا فجعات محرقة لما تفارق الأحبة لما تفارق الأبناء لما تفارق الأموال فكل يعني الدنيا سواء أتت ولا ذهبت متعبة لقد خلقنا الإنسان في كبد وليس لوصلها دوام بدك تفهم حتى لو الدنيا ابتسمت في وجهك ليس لوصلها دوام هي هكذا الحياة ولا من فراقها بد يعني لا بد وأن يحصل فيها فراق شئت أو أبيت قال فرض نفسك على قطيعتها بالتالي إنه إيش روض نفسك على عدم التعلق بالدنيا خلاص هي طبيعتها دوامها لا يدوم فراقها لازم فعود نفسك على قطيعتها لتسلم من تبعاتها حتى لا تبقى متعلقا بها وعلى فراقها لتأمن فجعاتها تمام قال أنشدت لعلي بن محمد أو فرض نفسك قد يكون فرض نفسك على قطيعتها هذا عكس الوصل أن الدنيا موصلة ولك رض نفسك على أنه إيش إذا الدنيا أرادت أن تصلك أنه أنت تقطع أنه ما تتعلق حتى إيش لا تهلكك تبعاتها لأنه إذا أنت غرقت في الدنيا زي ما حكى أخونا رحت الدنيا بتسمت لك في المال عود نفسك خذ على قدر الحاجة لأنك إذا أنت فتحت شهيتك للمال ستعلك ولو كان لبنان واديا من ذهب أو واديان من ذهب لرجع واديا ثالثا وكذلك عود نفسك على ماذا قال فرض نفسك على قطيعتها حتى تسلم من تبعات الوصال ورض نفسك على فراقها لتأمن فجعات الفراق يعني حتى إذا صار فراق أنت تكون أصلا مهيئ نفسيا للحظات الفراق والبعد فقد قيل المرء مقترض من عمره المنقرض نعم قال أنشدت لعلي بن محمد إذا كملت للمرء 60 حجة فلم يحظ من 60 إلا بسدسها، ألم ترى أن النصف لليل حاصل وتذهب أوقات المقيل بخمسها وتأخذ أوقات الهموم بحصة وأوقات أوجاع تميت بمسها، فحاصل ما يبقى له سدس عمره إذا صدقته النفس عن علم حدسها. ورياضة نفسك لذلك تترتب على أحوال ثلاث، وكل حال منها تتشعب وهي لتسهيل ما يليها سبب. فالحال الأولى لا سيعطيك قواعد ترويض النفس، وكل حالة هي سبب للحالة التي بعدها. الحالة الأولى في ترويض النفس قال أن تصرف حب الدنيا عن قلبك فإنها تلهيك عن آخرتك. أولا أن تصرف حب الدنيا، أن تعود نفسك أن لا تكون محبا للدنيا. لذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الوهن قال ولا يقذفن في قلوبكم الوهن، قالوا ما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. فعود نفسك أن لا تحب الدنيا، إيش فيها عيش الغريب الذي يعرف أنه مغادر عما قريب. طيب قال فالحال الأولى أن تصرف حب الدنيا عن قلبك فإنها تلهيك عن آخرتك ولا تجعل سعيك لها فتمنعك حظك منها، وتوقع الركون إليها ولا تكن آمنا لها. فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أشرب قلبه حب الدنيا وركن إليها التاط منها بشغل لا يبلغ عناه وأمل لا يبلغ منتهاه وحرص لا يدرك مداه. وقال عيسى بن مريم التاط يعني التصق به أو حصل له. نعم قال وقال عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام الدنيا لإبليس مزرعة وأهلها له حراث. وقال علي بن أبي طالب عليه السلام مثل الدنيا مثل الحية لين مسها قاتل سمها فأعرض عما الحية بمسها لين بس قاتلة، كذلك الدنيا حلوة في الظاهر بس فيها السم إذا أنت تعلقت بها. نعم قال فأعرض عما أعجبك منها لقلة ما يصحبك منها، وضع عنك همومها لما أيقنت من فراقها، وكن أحذر ما تكون لها آنس ما تكون بها، فإن صاحبها كلما اطمأن منها إلى سرور أشخصه عنها مكروه وإلى إناء. فإن سكن منها إلى إناس أو وإن سكن منها إلى إناس أزاله عنها إيحاش، يعني أنت إذا بتئنس بشيء بكرة تستوحش منه، وإذا اطمأننت إلى سرور فإذا أنت منه إلى مكروه. نعم وجزء النص بيختلف يعني عندي وعندك. نعم قال وقال بعض البلغاء إن الدنيا لا تصفو لشارب ولا تفي لصاحب ولا تخلو من فتنة ولا تخلي من محنة، فأعرض عنها قبل أن تعرض عنك، واستبدل بها قبل أن تستبدل بك قبل صح تستبدل بك فإننا تتخلى عنك هي. نعم قال فإن نعيمها يتنقل وأحوالها تتبدل ولذاتها تفنى ولذاتها تفنى وتبعاتها تبقى. وهذا من عظيم الحكم، أنا ما يخفف على الإنسان آلام المصائب في الدنيا وأن لا يكون متعلقا بها، وهذه عظيم الإسلام، هذه نعمة الإسلام العظيمة. شوف الإنسان لما يكون قلبه فعلا فعلا مش كتير متعلق في الدنيا، لو جاءت آلام الفقد للمال أو للأحبة بتهون. ليه؟ لأنه هو مش مراهن كتير على الدنيا. أما المتشبث بالدنيا المتمسك فيها اللي بيحبها كثير هذا ما بيستطيع يستوعب قضية الفقد. يعني كثير من الناس خلينا نحكي عن فقد المال، بعض الناس بيخسر خسارات فادحة في المال عشرات الآلاف بس مع ذلك بتشوفه طبيعي وبضحك وعاش أموره طيبة وأخباره جيدة. ليه؟ لأن هو مش مراهن كتير على الدنيا. وفي ناس بيخسر 10 دنانير بتلاقيه بمصيبة بدك تعزيه. ليه؟ لأن هو كثير مراهن على الدنيا، بالتالي خايف على أقل القليل أن يفوته. ففعلا هذه مش قضية تنظيرية بتكلم فيها الماوردي، هي قضية عملية كل إنسان يعرفها من نفسه. كلما قل حرصك على الدنيا واهتمامك بها وتفكيرك فيها كلما هانت عليك مصائبها، تمام، وهان عليك ما يحصل فيه. وكلما كنت أكثر تمسكا بها وحرصا عليها كلما آلمك أدنى فقد يحصل فيها، أدنى فقد يحصل فيها يكون مؤلم. فعود نفسك وروضها على أن لا تحب الدنيا، إيش فيها كأنك غريب، هذه قمة الراحة النفسية. طيب وقال بعض الحكماء انظر إلى الدنيا نظر الزاهد المفارق ولا تتأملها تأمل العاشق الوامق. وقال بعض الشعراء ألا إدم الدنيا كأحلام نائم وما خير عيش لا يكون بدائم، تأمل إذا ما نلت بالأمس لذة فأفنيتها هل أنت إلا كحالمي، فمن غافل عنه وليس بغافل ومن نائم عنه وليس بنائم. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من هوان الدنيا على الله تعالى ألا يعصى إلا فيها ولا ينال ما عنده إلا بتركها. وروى سفيان أن الخضر من هوان الدنيا على الله أن المعصية لا تكون إلا في الدنيا، أما في الآخرة فش معاصي، ولا ينال ما عنده إلا بتركها. طبعا وإن كان الحديث يعني يحتاج إلى نظر. قال وروى سفيان أن الخضر قال لموسى عليهما السلام يا موسى اعزف عن الدنيا وانبذها وراءك فإنها ليست لك بدار ولا لك فيها محل قرار وإنما جعلت الدنيا للعباد ليتزودوا منها للمعاد. وقال عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام الدنيا قنطرة فاعبروها ولا تعمروها. وقال علي عليه السلام يصف الدنيا أولها عناء وآخرها فناء حلالها حساب وحرامها عقاب من صح فيها أمن ومن مرض فيها ندم ومن استغنى فيها فتن ومن افتقر فيها حزن من ساعاها فاتت ومن قعد عنها أتت ومن نظر إليها أعمت ومن نظر بها بصرت. وقال بعض البلغاء الدنيا تقبل إقبال الطالب وتدبر إدبار الهارب وتصل وصال الملول وتفارق فراق العجول فخيرها يسير وعيشها قصير وإقبالها خديعة وإدبارها فجيعة ولذاتها فانية وتبعاتها باقية. فاغتنم غفوة الزمان وانتهز فرصة الإمكان وخذ من نفسك لنفسك وتزود من يومك لغدك. إيش يعني فاغتنم غفوة الزمان؟ يعني إذا رأيت الزمان غافلا عنك فاشتغل، يعني كأنه الزمان فجأة بصحصح لك فبيصير يبتليك. ولا طبعا هو هذا يسموه إسناد مجازي، وإلا الذي يبتلي من هو الله سبحانه، لكن إسناده هذا الزمان إسناد مجازي، وهذا مقبول عموما عند العلماء على سبيل الإسناد المجازي، إنه إذا صحصح لك الزمان بيشتغل فيك. فإذا شفت الزمان متغافل عنك والأمورك ماشي استغل الآن الوقت بيشتغل. نعم. وقال وهب بن المنبه مثل الدنيا والآخرة مثل ضرتين إن أرضيت إحدهما أسخط الأخرى. يعني زي واحد متزوج تنتين إذا بده يرضي الأولى بزعل الثاني وعلى المنون. قال عبد الحميد الدنيا منازل فراحل ونازل. أيوة. وقال بعض الدنيا منازل، واحد برحل على الطريق واحد نازل فيه وهكذا، كل ما نزلت منزل تفقد بعض الأحبة، تفقد فلان مات، فلان رحل، فلان الله يسهل عليه وهكذا. نعم. وقال بعض الحكماء الدنيا إما نقبة نازلة وإما نعمة زائلة. وقيل في مثور الحكم من الدنيا على الدنيا دليل، يعني من أمور الدنيا ما يدل على الدنيا وعلى طبيعتها. يعني نعم. أيوة. من أمور الحياة الدنيا ما يدلك على أنها دنيا وأنها فانية، لما ترى فراق الأحباب وقلة الثبات وتقلب الأمور كاف الله أنها دنيا، من الدنيا على الدنيا دليل. نعم. وقال بعض الشعراء تسمع من الأيام إن كنت حازما فإنك منها بين ناه وآمري. إذا أبقت الدنيا على المرء دينه فما فات من شيء فليس بضائري. فلن تعدل الدنيا جناح بعوضة ولا وزن رف من جناح لطائري. فما رضي الدنيا ثوابا لمؤمن ولا رضي الدنيا جزاء لكافري. فالله لم يرضى الدنيا ثوابا لمؤمن ولم يرضى الدنيا برضو جزاء لكافري، بل جعل جزاء الكافر أي، وهذا يجعل المؤمن يتسلى أو يشعر بالثبات حتى ولو أن بعض الكفار المجرمين ماتوا ولم ينالوا عقوبتهم في الدنيا، لأن الله شوف هذا الجميل، ولم يرضى الدنيا جزاء لكافري، بده يعذبه في نار جهنم، بده يعذبه في الدنيا حتى يدخل أشد العذاب في نار جهنم. شوف هذا المعنى، ولم يرضى الدنيا حتى تكون جزاء لكافر، لأنه عقوبات الدنيا بتزول، لا أنا بدي أشويه في نار جهنم. فبالتالي لو رأيت كافرا مستبدا ظالما عذب المؤمنين وأنهكهم وفتنهم ولكنه مات ولم يعذب ولم يصب بلي، بعض الناس يقول بصير يشك في قدرة حكمة الله، يا أخي كيف هذا الفاجر الكافر يموت في مستشفى راقي في منطقة من المناطق في أوروبا وهذا المسلمين ماتوا ذبحا؟ ما هو زي ما قال لك الشاعر، قال فما رضي الدنيا ثوابا لمؤمن ولا رضي الدنيا جزاء لكافر. هؤلاء ما ادخره الله لهم من العذاب في الآخرة أعلى بكثير، يعني الدنيا عذاب ولا يستحق أن يسمى عذابا مقارنة بالعذاب الشديد يوم القيامة. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الدنيا يومان، يوم فرح ويوم هم، وكلاهما زائل عنك، فدعوا ما يزول وأتعبوا أنفسكم في العمل لما لا يزول. طبعا كثير من الأحاديث تأخذها كحكم بس لا تثبتوها عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال عيسى بن مريم عليه السلام لا تنازعوا أهل الدنيا قال لا تنازع أهل دنيا في دنياهم فينازعوكم في دينكم، فلا دنياهم أفضل ولا على دينكم أبقيتم. سبحانه. وقال علي بن أبي طالب عليه السلام لا تكن ممن يقول في الدنيا بقول الزاهين. إذا بدك تنازعهم في الدنيا بده يأخذوا من دينك، خاصة السلاطين. نعم. قال لا تكن ممن يقول في الدنيا بقول الزاهدين ويعمل فيها عمل الراغبين، وإن أعطي منها لم يشبع وإن منع منها لم يقنع، يعجز عن شكر ما أوتي ويبتغي الزيادة فيما بقي، ينهى ولا ينتهي ويأمر بما لا يأتي، يحب الصالحين ولا يعمل بعملهم ويبغض الطالحين وهو منهم. وقال الحسن البصري رحمه الله الدنيا كلها غم، فما كان منها من سرور فهو ربح. وقال بعض العلماء: الدنيا كثيرة التغيير، سريعة التنكير، شديدة المكر، دائمة الغدر، فاقطع أسباب الهوى عن قلبك، واجعل أبعد أملك بقية يومك، وكن كأنك ترى ثواب عملك. وقال بعض الحكماء: الدنيا إما مصيبة موجعة، وإما منية مفجعة. وأنشد: كل دنيا فإنها يعقب الخير شرها، هي أم تعق من نسلها من يبرها، كل نفس فإنها تبتغي ما يضرها، والمنايا تسوقها، والأماني تبتغي ما يسرها. كل نفس فإنها تبتغي ما يسرها، والمنايا تسوقها، والأماني تغرها. لكن ممكن تحمل على ما يضرها على معنى آخر. نعم، ممكن يعني تصح صراحة. وإذا استحلت الجنة أعقب الحلوى مرها، يستهوي في ضريحه عبد أرض وحرها. والله يستوي في النهاية الكل ينزل في القبر، العبد والحر وحرها. نعم، وحرها. نعم. قال: فإذا رط نفسك من هذه الحال بما وصفت، اعطت منها ثلاث خلال. فإذا أنت حصلت عدم حب الدنيا، عوضك الله بثلاث خلال. ما هي الخلة الأولى؟ إحدهن أن تكفى إشفاق المحب وحذر الوامق، فليس للمشفق. أن الله يكفيك إشفاق المحب، يعني أن لا تكون عندك إشفاق على الدنيا إذا ذهبت. من الذي يشفق على الدنيا إذا ذهبت؟ المحب لها. فيكفيك الله هذه الخصلة، فلا تكون مشفقا على الدنيا إشفاق المحب لها. تمام؟ وحذر الوامق، الوامق الذي يتأمل الشيء، فتكفى إشفاق المحب وحذر الوامق، فليس لمشفق ثقة، يعني طمأنينة. فالذي يكون دائما مشفق يظل في زعزعة قلق. قال: فليس لمشفق ثقة، يبقى دائما قلقا، ولا لحاذر الراحة، اللي يظل خايف الدنيا تروح، يظل مش مرتاح متوتر، بخلاف الإنسان اللي الدنيا ما هي فارقة، حصلت ما حصلت، بينام مطمئن، بصحى مطمئن، في قلبه وباله ما عنده ذاك الأمراض العصبية التي يعاني منها الحريصون على الدنيا. إذن كفاك الله هذه الخصلة، إشفاق المحبين وحذر الوامقين الحذرين، هذه أول شيء تكفاها بحمد الله. 2. أن تأمن الاغترار بملاهيها فتسلم من عادية دواهيها، فإن اللاهي بها مغرور والمغرور فيها مدهوم. بالتالي ثانيا أن تأمن الاغترار بملهياتها وفتنها، خلاص أنت مقبل على ربك سبحانه. طيب ثالثا أن تستريح من تعب السعي لها ووصب الكد فيها، فإن من أحب شيئا طلبه، ومن طلب شيئا كد له، والمكدود فيها شقي إن ظفر ومحروم إن خاب. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لكعب: يا كعب، الناس غاديان، ففاد نفسه فمعتقها، وموثق نفسه فمبقها. وقال عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام: تعملون للدنيا وأنتم ترزقون فيها بغير عمل، ولا تعملون للآخرة وأنتم لا ترزقون فيها إلا بعمل. وقال بعض البلغاء: من نكد الدنيا ألا تبقى. طبعا أنتم ترزقون فيها بغير عمله، مش دلالة أنه سيندق في بيته، لكن هي فكرة أن الله قادر أن يرزقك بدون أن تعمل. نعم. وقال بعض البلغاء: من نكد الدنيا ألا تبقى على حالة، ولا تخلو من استحالة، تصلح جانبا بإفساد جانب، وتسر صاحبا بمساءة صاحب، فالركون إليها خطر والثقة بها غرر. وقال بعض الحكماء: الدنيا مرتجعة الهبة، والدهر حسود، لا يأتي على شيء إلا غيره، ولمن عاش حاجة لا تنقضي. ولمن عاش حاجة. نعم. ولمن عاش حاجة لا تنقضي. نعم. يعني اللي عايش دائما هو في احتياج، دائما في احتياج مستمر، لا تنقضي حوائج الإنسان. طبعا كل هذا الاستقراء من الماوردي هدفه أن يقول لك ماذا قال الحكماء عن الدنيا. كل هذا الاستقراء هدفه أن تعرف ماذا قال الحكماء عن الدنيا التي تقاتل من أجلها وتعيش لها. ولما بلغ مزدك وهو أحد الفلاسفة الفرس: من الدنيا أفضل ما أفضل ما سمت إليه نفسه نبذها. وقال: هذا سرور لولا أنه غرور، ونعيم لولا أنه عديم، وملك لولا أنه هلك، وغناء لولا أنه فناء، وجسيم لولا أنه ذميم، ومحمود لولا أنه مفقود، وغينا لولا أنه منى، وارتفاع لولا أنه اتضاع، وعلاء لولا أنه بلاء، وحسن لولا أنه حزن، وهو يوم لو وثق له بغد. قال: فكانوا يقول كل ما تراه في الدنيا هو عكسه، تراه ملك هو هلك، تراه غناء هو فناء، تراه جسيم هو ذميم، تراه محمود هو مفقود، فكل ما تراه في الدنيا هو عكس حاله في الحقيقة. وقال بعض الحكماء: قد ملك الدنيا غير واحد من راغب وزاهد، فلا الراغب فيها استبقت، ولا الزاهد فيها كفت. نعم. وقال أبو ولا عن الزاهد فيها كفت. قد ملك الدنيا غير واحد من راغب وزاهد، أي من راغب فيها وزاهد عنها، فلا الراغب فيها استبقت، يعني الراغب في الدنيا استبقى ولا ذهب وهلك، كل من كان حريصا على الدنيا. قال ولا عن الزاهد فيها إيش كفت بقيت كأنها يعني ضلت تيجي. هاي واحسنت إنه يعني هو يعني بتفكر إنه الزاهد عن الدنيا راح على الدنيا. لا والله الزاهد في الدنيا بدو تيجي الدنيا أكثر من الراغب فيها. نعم. قال أبو العتاهية هي الدار دار الأذى والقذى ودار الفناء ودار الغير، فلو نلتها بحذافيرها لمت ولم تقض منها الوطر. أيا من يؤمل طول الحياة وطول الحياة وطول الحياة عليه ضرر، إذا ما كبرت وبان الشباب فلا خير في العيش بعد الكبر. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ونفس لا تشبع وقلب لا يخشع وعين لا تدمع، هل يتوقع أحدكم إلا غنى مطغية أو فقرا منسية أو مرضا مفسدا أو هرما مفندا أو الدجال فهو شر غائب ينتظر أو الساعة والساعة أدهى وأمر. هذا جميل، وهذا كان ما ينبغي أن يبدأ به الموردي الحقيقة هذا الحديث. يعني كان ينبغي أن يتقلل من كلام الحكماء الفلاسفة ويكثر من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في وصف الدنيا وذمها، فهذا أولى ما يقال لما فيه من الحكمة البالغة. نعم. وحكي أن الله تعالى أوحى إلى عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام أن هب لي من قلبك لك الخضوع ومن عينك الدموع وادعني فإني قريب. وقال عيسى بن مريم عليه السلام أوحى الله تعالى إلى الدنيا من خدمني فاخدميه ومن خدمك فاستخدميه. وقال بعض البلغاء استخدميه يعني اشتغلي فيه. وقال بعض البلغاء زد من طول أملك في قصور عملك، فإن الدنيا ظل الغمام وحلم النيام، فمن عرفها ثم طلبها فقد أخطأ الطريق وحرم التوفيق. وقال بعض الحكماء لا يؤمنك إقبال الدنيا عليك من إدبارها عنك ولا دولة لك من إدالتها منك. وقال آخر ما مضى من الدنيا كما لم يكن وما بقي منها كما قد مضى. وقيل لزاهد قد خلعت الدنيا فكيف سخت نفسك عنها؟ فقال أيقنت أني أخرج منها كارها فرأيت أن أدعها طائعة. وقيل لحرقة بنت النعمان يعني عرفت أني سأخرج منها غصبا عني فقلت بتركها وراح يعني خليني أدعها أنا بدون ما يأتي الغصب. وقيل أنا وقيل لحرقة بنت النعمان ما لك تبكين؟ قالت رأيت لأهلي غضارة. غضارة يعني رأيت أهلي في نعيم. نعم. ولن تمتلئ دار، والقاعدة تقول لم تمتلئ دار الفرحة إلا امتلأت طرحة، يعني هي رأت أهلها في نعيم فبكت مع أنه هذا كان ينبغي أن يسرها. قالت لا، لأنني أعرف أن سنة الحياة أنه ما امتلأت دار فرحا وسرورا إلا في يوم من الأيام ستملأ حزنا و بعدا، هكذا هي الحياة. وقال ابن السماك من جرعته الدنيا حلاوتها بميله إليها جرعته الآخرة مرارتها لتجافيه عنها. وقال صاحب كليلة ودمنة صاحب كتاب كليلة ودمنة نعم طالب الدنيا كشارب ماء البحر كلما ازداد شربا ازداد عطشا، لأنه ماء البحر مالح. نعم. وكان عمر بن عبد العزيز يتمثل بهذه الأبيات كثيرة: نهارك يا مغرور سهو وغفلة، وليلك نوم والأسى لك لازم، تسر بما يفنى وتفرح بالمنى كما سر باللذات في النوم حالم، وتشغل فيما سوف تكره غبه عاقبته يعني. نعم. كذلك في الدنيا تعيش البهائم. وسمع رجلا يقول لصاحبه لا أراك الله مكروها، فقال كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها. نعم، يعني إذا أنت قلت لشخص لا أراك الله مكروها كأنك بتقول له إيش إن شاء الله تموت هسه. ليه؟ لأنه ما دمت في الدنيا عاش مكروه، الدنيا دار المكروهة. فإذا قلت لا أراك الله مكروها كأنك بتقول لي الله يخلصك من الدنيا إن شاء الله تموت. جميل. وقال أبو العتاهية إن الزمان وإن لانا لأهله لمخاشنوا الزمان وإن لان بس خشن خطواته المتحركات كأنهن سواكين. هذه الرياضة الأولى من رياضتي الابتعاد عن الدنيا وهي عدم حبها، ثم نترك الحالة الثانية من الرياضة للدرس القادم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا رب.